التسجيلات دي ممكن تروح لزمايلنا وبتاع الكلام ده كله ما فيش مشكله، بس في بيحصل مشكله ان ممكن مثلا بيبقى مثلا صوت البنات مثلا ظاهر في حاجه بتاع، فيا ريت لو فرضنا ان في طالب هيطلع مثلا ريكورد لحد يعمل ميوت مثلا لصوت البنات، فيا ريت. ماشي. طيب حديثه بيدهن عطيات. عطيات ابو السعود بتحب الدش، تحب الدش بمعنى كلمه تحب الدش، يعني بمعنى صح مجرد ما تجيب لي لو جابت لي فكره في راس السؤال عن فيلسوف هكتب الفيلسوف من اوله لاخر، اول ما تشوف اسم الفيلسوف اكتب الفيلسوف من اوله لايه، من اوله لاخر. اتفقنا على كده؟ فهي بتحب الكتابه كتير، ما حدش يخش يكتب لي صفحتين ويقول لي ده انا لميت مش عارف ماركس كله، لميت هيجل كله، لميت مش عارف نيتشه كله، لا مفيش الكلام ده، اكتب كتير. اتفقنا على كده؟ طيب في عندي اول واحد اللي هو هيجل، فلسفته فلسفه مثاليه. في عندي ماركس فلسفة جدلية مادية، وده خرج من عباية هيجل بس بشكل لين شوية. في عندي فيورباخ، في ناس بتكتبه كده ترجمة مش أكتر. الراجل ده برضو خرج من عباية هيجل وده يعتبر من اليسار الهيجالي، مش موافق بأفكار هيجل. وفي عندي شوبنهاور نادى بسلطان مختلف تماما عن السلطان اللي احنا معتمدين عليه اللي هو سلطان العقل، هو نادى بسلطان ده اسمه الاراده. وفي عندي اخر واحد اللي هو نيتشه، اعجب الاول بشوبنهاور بفكره الاراده، بعد كده لقى ان ايه الراجل ده راجل طاري كده ضعيف وانا عايز الايه القوي، فنادى بحاجه اسمها اراده القوه. تمام. تعالوا نبدا مبدئيا كده، نبدا بالحاجه اللي هي سهله شويه علشان ايه يبقى بدايتها سهله ان شاء الله. نبدأ بمين؟ نبدأ بشوبنهاور. شوبنهاور فيلسوف الإرادة، فيلسوف الإرادة. نسمع عن هيراقليطس قلنا عليه فيلسوف إيه؟ التغير، لأنه من أوائل الناس اللي نادت بفكرة التغير. يجي لي بارمينيدس بعده قلنا عليه فيلسوف الثبات، احنا سمينا الراجل ده بالاسم ده علشان بينادي بالثبات. تمام؟ لينا شوبنهاور نقدر نقول عليه فيلسوف الإرادة. الراجل ده ابوه ما شاء الله عليه صاحب بنك، يعني مرتاح ماديا جدا، طلب ان هو يشتغل معاه، يشتغل في التجاره، يشتغل في البنك بتاع. الواد ما رضيش، قال له لا انا هشتغل مع نفسي. يشتغل مع نفسه يبقى يروح يفشل ويتعلم، يدرس كتب مين؟ يدرس كتب كانت، يدرس كتب مثلا الفلسفه الهنديه، يدرس شيلينج، يدرس هيجل، يدرس مثلا فيورباخ، يدرس الناس دي، ويدرس افلاطون، ويدرس ارسطو، يدرس الفلسفات القديمه، بس يقول لي انا معجب قوي بفلسفه كانت، معجب قوي بالفلسفه الهنديه. انما بالنسبه لي افلاطون، بالفلسفات اللي هي المثاليه، بالنسبه لواحد اسمه هيجل، بالنسبه لواحد اسمه شيلينج، يقول لك الفلسفات الناس ديت كلامهم كله صرصره، ما بيعجبش بكلامهم ابدا. تمام. راجل مادي، يعتبر راجل يعتبر عايش في الحياه اللي احنا عايشين فيها، ما بتكلمش عن الحاجات اللي هي المثاليه. كان بيقرا هيجل بالاخص، بالاخص هيجل. هيجل كانت احنا اتفقنا ان فلسفته مثاليه، وهيجل كان واخد شعبيه قويه جدا. هيجل كان يقعد في المحاضره طلاب كتير تجي له سواء من الطلبه او من بره. تمام. من حظه السيء ان وقت محاضراته كان في نفس الوقت محاضرات بتاعت هيجل، فما كانش في حد بيجي. مجرد ما مات هيجل، مجرد ما مات هيجل، والراجل ده عمل لي كتاب اسمه العالم اراده وتمثل. سلام ورحمه الله وبركاته. يا انا سقطت انت معانا اصلا يا ابني. مجرد ما عمل كتاب اسمه العالم اراده وتمثل بدا نجم شوبنهاور يظهر، بدا شوبنهاور يظهر ايه في الساحه، وبدات المحاضرات بتاعته يبقى عليها ايه، عليها عدد. اتفقنا على كده؟ طيب كان مؤمن جدا بافكار كانت، وكان بيحب كانت جدا. كانت كان بيقول لي ان انا عندي عالمين، هتلاقوا في الملزمة أو الدكتورة كانت بتتكلم عن عالم واحد اللي هو عالم الشيء في ذاته. هو اتكلم إن في عندي عالمين. تمام. عالم اسمه النومين والفينومين. درست حاجة اسمها الفينومينولوجيا، فينومينولوجيا خدناها في أنثروبولوجيا، ما درسناش لا ده الفينولوجيا. الفينومينولوجيا أو الفينومين اللي هو عالم المظهر، الظواهر، عالم الطبيعة بتاعنا ده على الطبيعة اللي احنا شايفين فيه كل حاجة وسامعين فيه وحاسين فيه وبنتذوق بنمارس فيه حواس الخمسة كلها بتاعتنا، تمام؟ اللي هو عالم الطبيعة بتاعنا، عالم الطبيعة اللي انا ممكن ادرب فيه وافكر فيه واشتغل فيه واعمل فيه، العالم اللي احنا عايشين فيه ده، تمام؟ انما في عندي عالم اخر اسمه عالم النومين، عالم الشيء في ذاته. عالم الشيء في ذاته ده عالم ممكن نقول عليه العالم الميتافيزيقي، ممكن نقول عليه العالم المجردات، الحاجات اللي محتاجة عقل خاص علشان يدرسها، تمام؟ فعالم ده محتاج عقل خاص، العقل ده اللي هو العقل الترانسندنتالي، عدت علينا الكلمة؟ ترانسندنتالي، أو اللي هو العقل المتعالي، العقل الشارطي. طب العقل ده موجود عند مين يا كانت؟ مش موجود عند حد، ده محتاج عقل خاص، مش حد يقدر يوصله. فبالتالي أنا هقدر أدرك الشيء في ذاته، عالم الشيء في ذاته، عالم الشيء في ذاته اللي هو عالم الميتافيزيقا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ صلى الله عليه وسلم قال لا تتكلموا عن ذات الله وعن صفاته. ليه؟ مش هتقدر توصل لها، مش هتقدر تعرف ذات الله، مش هتقدر تعرف صفات الله. احنا عرفنا ربنا بالشكل اللي هو عرفنا بنفسه، عرفنا اسماء ربنا بالاسماء اللي هو ادهلنا، عرفنا ذات ربنا بالحاجه اللي هو ادهلنا في القران والسنه، تمام؟ انما انا لو حبيت اعرف ربنا بعقلي مش هوصل، مش هقدر، تمام؟ يبقى بالتالي عالم الشيء في ذاته اللي بيتكلم عن الله، بيتكلم عن قدم العالم او خلق العالم، بيتكلم عن خلود النفس، بيتكلم عن كليه العالم، وبيتكلم عن الروح نفسها، وبيتكلم عن الحاجات ديت، العالم ده مش هقدر اوصل له بعقلي، تمام؟ يبقى العالم ده اقدر ادركه؟ لا يمكن الادراك، تمام؟ جيش بن هور وعمل فيها بقى السبع رجاله على بعضهم وقال لا انا هقدر ادرك العالم ده. طب هتدركه ازاي يا عم الحاج؟ قال لك انا هدركه عن طريق حاجه اسمها ادراك مباشر. إدراك مباشر أو حدس مباشر، ماشي؟ أنا بالفعل مش هقدر أدرك العالم الشيء في ذاته إلا من خلال الحدس، الحدس اللي هو الإدراك المباشر، الحدس الديني، هو ده اللي أنا هقدر أدرك ربنا بيه، اللي هو بمعنى أصح عايز تعرف ربنا، شوف افتح القرآن وشوف بيتكلم عن إيه، افتح الإنجيل وشوف هو كاتبه لك إزاي، افتح التوراة وشوف هو كاتبه لك إزاي، يعني أعرفه من خلال الأنبياء، يعني من خلال الدين بمعنى أصح، تمام؟ بس ايه؟ بشكل مباشر، لازم العقل يبقى داخل مع النقطه دي، زي ابن رشد كده لما قال لك انت لما تيجي تعرف ربط لك ما بين الدين والايه والفلسفه، والكند اللي ربط ما بين الدين والفلسفه، يبقى العقل لوحده مش هيقدر يدرك حاجه زي كده، فلازم معاها الايه، معاها الاخلاق، معاها الدين، اتفقنا على كده؟ فانا هدركه بشكل ايه، حدس مباشر، تمام؟ يبقى عالم النومين اللي انا مش هقدر ادركه عند كانت، هقدر ادركه عند مين؟ عند شوبنهاور. طيب الحدس المباشر ده برضه انا عايز افهمه يا عم شوبنهاور، ايه هو؟ قال لي الحدس المباشر ده او الادراك المباشر ما هو الا الاراده. الاراده، طيب يا ترى الاراده عندك يا شوبنهاور هي الشكل الاساسي او المصدر الاساسي، ولا العقل هو المصدر الاساسي؟ قال لك لا، الاراده. امال العقل ده عباره عن ايه؟ العقل عباره عن ليه دور ثانوي، يبقى هو هنا بعدل العقل المساحه وحط مكانها مين؟ حط مكانها الاراده، عشان كده قلنا عليه فيلسوف الاراده، اتفقنا على كده؟ ايه ده اللي احنا نفهمه، ده اللي احنا نعرفه. انت لما بتيجي تعمل ايه، تتحرك، الاراده ايه هي الاراده اصلا؟ الاراده المفروض ان هي قوه نفسيه، قوه نفسيه بيتحركها ايه؟ بيحركها العقل. فبتحط لنفسك شويه اهداف، عقلك بيحط شويه اهداف، وتبدا ايه، العقل يجبر الاراده ديت ان هي تبدا تتحرك. ده علم النفس يعرف لي الكلام ده، يعني احنا نعرف عن الاراده هو ده اللي احنا نعرفه. انما عند شوبنهاور ليها شكل تاني، ليها شكل تاني، تمام؟ فكأن الاراده هي اللي بتحرك كل شيء، كأن الاراده هي اللي بتحرك كل شيء، هي اللي بتدبر كل شيء، هي اللي بتعمل كل شيء، تمام؟ يبقى انا لو حبيت اعمل حاجه اعملها من خلال مين؟ من خلال الاراده دي. فالإرادة شغلت تفكيره كله، فبالتالي هي اللي لها السلطة الأولى، تمام؟ وخلى العقل ليه دور ثانوي. طب إرادة إيه برضه؟ ما أنا عايز أفهم الإرادة اللي أنت تقصدها دي إيه؟ يا ترى هي القوة النفسية اللي موجودة جوانا، ولا تقصد حاجة تانية؟ القوة النفسية دي اللي بيحركها العقل، ولا تقصد حاجة تانية إحنا مش عارفينها؟ إيه؟ الله ينور عليك، اللي هي إرادة الحياة. الإرادة عنده إرادة الحياة. طيب انت لو حبيت تتحرك من مكان لمكان، الاراده هي اللي تحركك. حبيت تاكل وتشرب عشان جعان، الاراده هي اللي ايه، هي اللي تحركك. زي مثلا البنزين اللي هو موجود في العربيه، مش هيتحرك البنزين حتى لو الموتور بتاعها كان مش عارف 500 سي سي، مش هيتحرك الا من خلال مين؟ من خلال البنزين ده. فكأن البنزين ده هو الايه، هو الاراده. يبقى كأن العقل والمادة أو الجسد كله مش هيتحرك إلا من خلال مين؟ إلا من خلال الإرادة. تمام؟ فالإرادة بالنسبة لك هي إرادة الحياة. تمام؟ إرادة الحياة دي بقى بتفرض نفسها علينا ولا هي أصلاً حاجة خيالية ولا إيه بالظبط؟ لا، ده موجودة في حياتنا وبتفرض نفسها علينا. تمام؟ تلاقي إن كل واحد مننا مثلاً عنده إرادة إن هو عايز أو عايز مثلاً إيه ينجح في الامتحان فيقعد يذاكر، وبدل ما يذاكر ساعتين ثلاثة يذاكر أربعة أو خمسة. تمام؟ عندي إرادة إن أو عايز مثلاً أروح أجيب أجل مثلاً للولاد عشان تعليم، فأنزل أروح أشتغل وأشتغل مثلاً بدل 8 ساعات ممكن أشتغل 12 ساعة علشان أجيب لهم أكل بزيادة. تمام؟ عايز أعمل كذا، عايز أتزوج، فتلاقيني عمال أشتغل ليل ونهار علشان خاطر أعمل الشقة والإيه والعفش والكلام ده كله ومصاريف الفرح والكلام ده، والأب يبدأ يجهز بنته ويطلع عينه والكلام ده كله علشان إيه؟ علشان إيه؟ عنده هدف عايز يحققه. يحققه إزاي؟ من خلال الإرادة دي. الإرادة هي اللي تخليه يحققه. تمام؟ فالإرادة هي الإيه؟ الاندفاع. اندفاع، إحنا بنندفع للحياة، اندفاع بنندفع على إيه؟ الحياة بتاعتنا دي. تمام؟ طيب يا ترى الإرادة دي، فالإرادة دي بالنسبة له هي اندفاع أعمى. اندفاع أعمى دايما كلنا كده أوتوماتيك، بصحى الصبح وروح لابس لبس وروح نازل على الشغل. ليه؟ علشان أجي آخر الشهر أقبض مرتب علشان نجيب بيه أكل وشرب والكلام ده كله. تمام؟ اوتوماتيك بصحى الصبح اروح رايح على الكليه بتاعتي علشان ادرس واقعد اذاكر علشان خاطر ايه انجح في الامتحانات بتاعتي. يبقى احنا على طول بنايه بنمارس الايه الاراده دي. على طول الاراده بتحركنا بتدفعنا، سواء بقى في شغل في مذاكره في حياه في اي شكل من اشكال الحياه، الاراده هي الايه هي اللي بتدفعنا. اتفقنا على كده؟ طيب طيب اراده الحياه دي تستمر ازاي؟ اراده الحياه دي ممكن تخلص، ما هو البنزين بيخلص في العربيه. تمام؟ امتى ما يخلصش البنزين او امتى العربيه ما توقفش؟ اما كل ما تيجي المؤشر يجي خلاص ان انا محتاج ان انا افول، اروح رايح على الايه البنزين وابدا افول، ابدا افول. صح؟ مش ده المفروض يحصل؟ تمام. عند شوبنهاور اراده الحياه تفضل تستمر من خلال حاجه اسمها حفظ النوع. حفظ النوع. تمام؟ فده الاساس. ده لو مش موجود النوع، لو مش موجود فين الحياه؟ ما فيش نوع الانسان ولا نوع الحيوان ولا نوع النبات ولا الكلام ده كله، يبقى في اصلا الحاجات دي تبقى موجوده مش موجود. طيب لو انت مثلا عندك انا افترض مثلا ارنبين. تمام؟ ارنب ذكر مثلا وارنب انثى مثلا، لو فصلت الاثنين عن بعض، طيب مع مرور مع تقدم الزمن مع الوقت، مش ده هيموت وده هيموت، خلصت الارنب من عندك، ما فيش عندك ارنب. تمام؟ طب لازم تعمل ايه؟ يحصل تزاوج ما بين الاثنين. تمام؟ فلازم الغريزه الجنسيه تشتغل. شوبنهاور بيقول لي لازما بنبدا نحافظ على النوع ده من خلال غريزه مهمه قوي اللي هي الغريزه الجنسيه. يحصل التزاوج سواء ما بين النباتات وبعضها، سواء ما بين الحيوانات وبعضها، الانسان وبعضهم، يبدا يحصل التزاوج، فيبقى عندي ابن وابن دوت يبدا يتجوز من بنت تانية وبعد كده يخلفه ويعملوا اسره ويفضل النوع ايه مستمر. تمام؟ يفضل النوع مستمر واحنا برضو بنشتغل. يعني احنا في اللحظه دي انا برضو النوع بتاعي عمال ايه يستمر، الناس اللي بتاعي بيستمر، وفي نفس الوقت احنا بنشتغل، في نفس الوقت احنا بندور على الاكل والشرب والكلام ده كله. طيب اراده الحياه دي عند شوبنهاور الاول كانت حلوه جميله، كلنا مستنيين ان احنا ايه ربنا يكرمنا ونخلص جامعه ونشوف جيشنا علشان البنت الفلانيه انا عايز ارتبط بيها، فابدا اجهز شقتي والعفش والكلام ده كله واروح اتقدم واستحمل ابوها الرخمه ولا اخوها السائل والكلام ده كله علشان خاطر ايه اتزوج. تمام؟ البنت دي بالذات او الولد ده بالذات، او ان انا هشتغل استحمل القرف علشان اشتغل الشغلانه دي بالذات او اسافر. مش احنا في حياتنا بنعمل الكلام ده؟ تمام؟ فاراده الحياه دي احنا فاكرين ان هي جميله، بس مع الوقت هنبقى عايشين في دوامه، عايشين في دوامه، هنحس بالم. صح؟ مش وانت شغال طالع عينك في الشغل بتحس بالم سواء جسماني او نفسي، وبتستحمل صاحب العمل او صاحب الشغل الرخم والسائل، وكل ده بيسبب لك مش بيسبب لك ضرر او الم؟ فاراده الحياه بالشكل ده حلوه ولا وحشه؟ ها، هي في البدايه حلوه كويسه، انا ارتبطت ببنت وبحبها والكلام ده كله وعايز له ايه عايز اتجوزها في حياه جميله. طب مجرد ما اتجوزنا ابدا يا معلم مصاريف، ابدا في عيال، ابدا في مش عارف كذا، ابدا اشتغل شغلانه والتانيه والتالته، الدوله عماله تغلي لك الحاجه، فبالتالي انت عايز تزود ايه تزود شغل، فبالتالي كل الحياه عماله ايه تزداد صعوبات معاك. هتحس بالم ولا هتحس ان الدنيا جميله؟ لازم احس بالم. ففي كل حياتنا بكل اشكالها هنحس بالالم، هنحس بالمراره، فاراده الحياه تسيطر علينا، هيبقى غصب عني عايز اطلع اشتغل شغلانه واثنين وثلاثه علشان اكل اولادي اللي في البيت. فاراده الحياه بالنسبه لي بالشكل ده اصبحت مؤلمه. طب نعمل ايه؟ نسكت؟ قال لك لا، لازم نحاول نتخلص من اراده الحياه. الخلاص من اراده الحياه، تمام؟ اتخلص من اراده الحياه ازاي يا عم شوبنهاور؟ ايه ندور عليه؟ الاخره. هو قال حاجه قريبه منها كده. تعالى مثلا انت في ظل ضغوطات الحياه اللي انت عايش فيها ديت، وانت مثلا بتحب تعزف موسيقى وقعدت مع نفسك كده وبدات تعزف او تكتب اشعار او تعمل اي فن من الفنون، تمارس اي فن من الفنون، مش بتحس ان انت بدات تخرج عن ضغوطات الحياه؟ حتى مثلا الدكاتره النفسيين يقول لك مثلا ايه، حاول لو في عندك هوايه او موسيقى بتمارسها او بتفهم في الموسيقى مثلا، حاول تقعد مع نفسك شويه كده واقعد اعزف، اعزف، ارسم، اكتب شعر، اكتب قصيده مثلا، اكتب ايا كان. المهم بالفن حاول تخرج عن ايه الالام اللي انت بتحس بيها. فكده مش ده يعتبر طريق؟ يعني طريقه ممكن اتخلص منها، اتخلص من ايه، من الام الحياه بالطريقه دي. بس مشكله الفن ان الخلاص بتاعه خلاص وقتي، مش خلاص دائم، خلاص وقتي. خلاص وقتي ازاي؟ ان انا قعدت مثلا ساعه ساعتين عمال اعزف وسايب الدنيا تضرب تقلب، طب بعد الساعتين افضل طول الوقت كده؟ لا، هخلص العزف وارجع تاني لايه، للحياه بتاعتي. دي حاجه. تاني حاجه، هو كلنا بنعرف فن. احنا لما جينا درسنا ماده علم الجمال السنه اللي فاتت كانت بالنسبه لنا ممكن كانت تبقى صعبه. ليه صعبه؟ مش متذوقين الفن، يعني مش فنانين، يعني ما نعرفش الفن، يعني قليل قوي لما نلاقي في وسطنا واحد بيكتب قصيده شعريه او واحد بيكتب شعر او واحد بيعزف على اله موسيقيه، تمام؟ يبقى مش كل الناس بتمارس الفن. يبقى بالشكل ده الفن اللي يعرفه العباقره الفنانين. فالطريق ده طريق وقتي، ما ينفعش. احنا عايزين طريق تاني افضل، طريق تاني افضل. قال لنا الطريق التاني الافضل هو الاخلاق، الزهد. الاخلاق او الزهد، الاخلاق والزهد هو اللي هيخليني اخلص من اراده الحياه. في فيلم البيضة والحجر بتاع احمد زكي، قال ايه لما الحاجه كانت غاليه عليه؟ قال انا بكافح الغلاء بالاستغناء. الاستغناء ده المفروض المقصود بيه هو الزهد، ان انا هزهد في الحياه. هزهد في الحياه يعني مثلا انا المفروض في عندي مثلا هروح اشتري لبس مثلا او اروح اشتري اكل. طب يا راجل اشتري اللبس، اروح اشتري اكل مثلا، اجيب علبه كشري مثلا ب5 جنيه ولا 10 جنيه، ولا اروح اخش كنتاكي مثلا اصرف بتاع 200 300 جنيه؟ لا، يبقى خليني احسن اللي هو ب5 ايه 10 جنيه. يبقى انا استغنيت عن ده، استغنيت عن الغالي، استغنيت مثلا عن اللبس اللي هو الاوفر، استغنيت عن مش عارف كذا الاوفر، استغنيت بدل ما اجيب الثلاجه مش عارف كام قدم والكلام ده كله، ممكن اجيب حاجه مستعمله تقضي ايه، تقضي الغرض والكلام ده كله. يبقى انا هستغني عن كل ايه، كماليات، المفروض كماليات الحياه، هستغني عن الحياه دي، هزهد في الحياه دي. يبقى لما اجي اكل مش هاكل بنهم ولا شره والكلام ده كله. ولما اجي مثلا في اي فعل في حياتي مثلا مش هصرف كتير، في اي حاجه في حياتي مش هصرف كتير، اصرف يا دوب على القد، اللي هو بمعنى اصح انا استغنيت عن كل مباهج الحياه. يبقى انا بحاول اتخلص من مين؟ من الحياه دي، ابعد عن الحياه دي. يبقى انا هنا زهدت في الحياه، تمام؟ ليه؟ لان الحياه دي واخده حاجه اسمها المايا، واخده حاجه اسمها المايا. المايا ده اللي هو القناع، اللي هو قناع. الحياه دي باينه ان هي جميله وحلوه والكلام ده كله، واحنا لسه شباب سواء اولاد او بنات مش متجوزين. امتى بقى الواحد يتجوز ويخرج من سيطره ابوه؟ وامتى الواحد يتجوز ويبقى له شخصيته المستقله وكيانه والكلام ده كله؟ ومجرد وشايف ان الزواج او شايف ان الحياه الزوجيه حياه جميله وكويسه وهعيش في هنا وسعاده والكلام ده كله، مجرد ما اتزوج ابص الاقي فيه شويه ايه، شويه ضربات. طب امتى اروح الشغل ده؟ الشغل ده جميل وبتاع، واسافر الحته الفلانيه وهبقى ملك وهمام في امستردام والشغل ده، ومجرد ما تروح هناك ترجع ايه، افك يا قمر عيش، تمام؟ يبقى انت شايف ان الحياه واخده قناع جميله جدا، بس لما تخش في معترك الحياه فيها صعوبه. يبقى الحياه فيها المايه، فيها قناع، تمام؟ فلازم نمارس الايه، نمارس النيرفانا. النيرفانا اللي هي الانطفاء، هزهد في كل حاجه. لو ملاحظ انا قلت مصطلح اسمه المايه ومصطلح اسمه النيرفانا. مصطلح المايه والنيرفانا دي مصطلحات موجوده في الفلسفه الهنديه، وبالاخص في فلسفه الاوبنيشاد. فاكرين الكلام ده بتاع سنه اولى الاوبنيشاد اللي خدناه مع حسن طلب؟ الأوبن تشات أول واحد يتكلم عن الفلسفة الهندية ويعرف الناس إن في حاجة اسمها فلسفة هندية كان شوبنهاور. يعني الناس كانت بتتكلم عن الفلسفة اليونانية والرومانية بس الأوبن تشات ما كانتش معروفة. فشوبنهاور من أوائل الناس اللي أظهرت لي حاجة اسمها فلسفة مين؟ الأوبن تشات أو الفلسفة الهندية. اتفقنا على كده شباب؟ وصل كده؟ يبقى أنا هعمل إيه؟ هخلص من حياتي عن طريق أول حاجة الفن، وده خلاص وقتي. تاني حاجة اللي هيتخلص تماما من إرادة الحياة هو مين؟ هو الزهد. الزهد. اتفقنا على كده؟ طيب يا ترى بقى فلسفة نيتشه، فلسفة شوبنهاور بالشكل ده فيها أخطاء ولا الكلام اللي بيقوله الراجل ده صح؟ يعني إرادة الحياة دي تتخذ عليه بنقض فيها؟ اه اللي ممكن ننقضه فيها. هي حاجة تمام، كانت عكس فلسفته إن ما كانش شايف الأكل. ماشي، هو حياته بالفعل كانت عكس الكلام اللي هو بيقوله، هو بيقول إحنا نزهد ومش نزهد والكلام ده كله، ونزهد في الدنيا ونبقى ناس أخلاقيين ونبقى ناس نمارس أفعال فعل التعاطف ونعطف على بعضنا وما نتخانقش ولا نتصارع والكلام ده كله، تمام؟ حياته هو شخصياً كانت حياة قذرة. بمعنى كلمة قذرة، تمام؟ فحياته ما كانتش كويسة. فلسفته حاجة وحياته حاجة. طيب احنا عايزين بقى فلسفته كلامه هو نفسه. الزهد بنلجأ له، يعني هو قال الزهد بتلجأ له في كل الظروف وكل حاجة. يعني انت لو معك فلوس برضه هتستخدم كل حاجة. انت بقى مش انت عشان تجيب الفلوس دي هتجيبها ازاي؟ لأن نظرية في كده هجيب الفلوس دي هجيبها ازاي؟ ما لازم نشتغل شغلانة واتنين ويطلع عينه والكلام ده كله. لازم تشتغل، لازم تتعب. فكرة الألم والمعاناة، ما هو الألم والمعاناة عشان يوصل للحياة الجميلة. يعني أنا لما زهد في الحياة هتبقى إيه فكرة اللي هي حفظ الإرادة؟ الإرادة معنى أصعب. طيب يعني أنت قصدك تقولي لي إن الحياة دي يعني الألم والمعاناة اللي فيها ما يبقاش فيه فكرة الإرادة، فكرة الإرادة إن أنا يعني أنت عايزة تقولي لو ما فيش ألم مفيش حاجه، مفيش إرادة. طب ما هو كده كده احنا ممكن نقولها بشكل تاني افضل، ان حتى لو مفيش الم في برضو اراده. يعني اراده، الاراده دي برضو موجوده، يعني الاراده مستمره حتى لو مفيش الم. انا برضو عندي الاراده موجوده، وعشان اوصل، الله ينور عليك، حلو النقد ده، عشان اوصل للزهد لازم اوصل بايه؟ اوصل بالاراده. طيب ومين اللي اهداني للزهد؟ الاراده، العقل. العقل هو اللي اهداني مني ان انا اتبع الزهد. ايه؟ وان العقل حاجه ثانويه. ما هو ده اقتنع ليه ان هو اعتبر العقل ثانوي، انما اللي اهداني ان انا ازهد هو العقل. فما ينفعش اعتبر ان العقل دور ثانوي، العقل دور اساسي، تمام؟ طيب فلسفته بالشكل ده فلسفه فيها مواجهه كده للحياه وفلسفه قويه كده، ولا فلسفه راجل عامل زي هوبز كده، فرد بتاع الفلسفه ده اللي كل ما يحصل مشكله يهرب من المكان اللي هو فيه؟ يعني فلسفته تعتبر فلسفة تشاؤمية، فلسفة استسلام، راجل بيستسلم لأي مشكلة تيجي، يبدأ يستسلمها ويبدأ يزهد، كأنه واحد جه ضربني فأقول الله يسامحك، بس الله يسامحك ده عشان أنا مش قادر أضربه. طب والزهد في ألم الحرمان برضه، وإن أنا مش هقدر فعلا، مش هقدر الحاجة، مش هعرف قيمتها إلا لما يكون فيها إيه؟ فيها حرمان، تمام؟ ماشي، إيه تاني؟ يبقى احنا قلنا فلسفته فلسفة فيها تشاؤم، فلسفة استسلام، إرادة الحياة هتفضل برضو ايه؟ هتفضل مستمرة. انا قدرت اوصل للزهد ده من خلال مين؟ من خلال العقل، تمام؟ وان حياته الشخصية غير الفلسفة اللي هو بيقولها تماما. طيب يا ترى هو احنا في حياتنا هدفنا حفظ النوع، ان احنا نحفظ النوع بس، ولا كل واحد بيبدأ يحط لنفسه أهداف تانية؟ يعني انا مثلا بحط لنفسي هدف ان انا اشتغل. البنت مثلا هنفترض ان هي بتنزل تشتغل، تمام؟ طيب والدها ما شاء الله مبسوط وحياتهم الماديه ميسره والدنيا كويسه ما فيش مشاكل. طب هي تقول انا عايز انزل اشتغل. هي نازله تشتغل ليه بقى؟ علشان احقق كياني، علشان احقق شخصيتي، علشان احس ان انا ايه؟ شخصيه مستقله، تمام؟ يبقى الاهداف هنا غير الاهداف اللي كان بيقصدها مين؟ شوبنهاور. دي كده يعتبر رقم 7. كفايه كده ولا نكمل تاني؟ كفايه نقد. نقد ايجابي ان فعلا الحياه مليانه فعلا مشاكل، بس مش بنفس الشكل اللي هو بيقوله ده، ان انا استسلم وابعد عنها. لا، هي فعلا الحياه فيها مشاكل وفيها فعلا بتسبب لي الم، بس لولا الالم انا ما كنتش هقدر ان انا ايه؟ احقق اهدافي. ما هو لازم يبقى في ألم علشان احقق الأهداف. من غير الألم قاعد مستريح في بيتك مفيش أي حاجة، هتطلع تشتغل ولا تتعب ولا تعمل لنفسك حاجة والكلام ده كله، ولو أنا اديتك فلوس هتضيعها. طيب ده بالنسبة لمين؟ شوبنهاور فلسفته فلسفة استسلام، راجل متشائم كده، راجل ضعيف دايما مؤمن بالإيه؟ بالأخلاقيات بتاعته اللي فيها التعاطف، بس التعاطف هنا استسلاما، التعاطف هنا ضعفا مش قوة. تمام؟ يعني انت لو جيت خبطت في كتفي وقلت لي معلش انا قادر ان انا اضربك، او جيت ضربتني وانت جيت قلت لي معلش وانا قلت لك خلاص سامحتك، مش معناه ان انا ضعيف، لا انا قادر ان انا اضرب واعمل واقصر ويه والكلام ده كله. شوبنهاور عنده لا. تمام؟ عشان كده لما جه نيتشه الصيام إرادة الحياة، مش احنا دايما عندنا عايزين ناكل كويس قوي، عايزين نشرب كويس قوي، عايزين بنتي مثلا هجوزها فلازم نجيب لها احسن جهاز، ولازم مثلا في شقتي يبقى فيها احسن دهان واحسن مراوح واحسن واحسن واحسن. طب انا هزهق في كل ده، مش هاكل احسن اكل، ما ده انكار لحياة الله. يعني هو قصدنا ان البوذيين نفس رايه، البوذيه بتزهق في الحياه، الصوفيه عامه كلهم بيزهدوا في الحياه فبيعرضوا الحياه اللي هم فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش يقول لك عايشين على اسمه ايه الاسودين، التمر والماء، تمر وماء. يعني الصحابي يوم ما كان مثلا بيتدلع كده والدنيا فرجت مثلا يمكن ياكل العيش بسمنه، وكان ممكن الزيت ده كان قاطع البوم ياكل بزيت في وقت الدنيا ما فيش فيها. تمام؟ طيب المهم اتفضل. طيب تعال نخش على نيتشه. طبعا شوبنهاور فلسفته يعتبر اثرت على الفكر الغربي فيما بعد. تمام؟ ويمكن التاثير احنا هنشوفه واضح عند نيتشه دلوقتي. ناس كتيره فعلا قالت ان نيتشه شوبنهاور بدا سلطان جديد، اللي هو سلطان مين؟ سلطان الاراده. تمام؟ انا كنت بخليها عشان نخش ادخلها في نيتشه على طول. فنيتشه لما جه اتكلم عن اثر بشكل كبير او اثر في البدايه على شوبنهاور، واثر طبعا على الفلاسفه المحدثين غير نيتشه، اثر على نيتشه ان هو خد منه فكره الاراده. بس الفرق ان نيتشه كان بينادي باراده غير الاراده اللي كان بينادي بيها شوبنهاور. شوبنهاور كان بينادي باراده مين؟ اراده الحياه، رد الاستسلام، حفظ النوع ده. معناه ان انت لو جيت تقتلني انا هفضل اقول لك معلش انا اسف انا خايف انا علشان خاطر ما تقتلنيش او علشان خاطر ما اموتش. يعني لو هفضل ادافع عن ايه؟ ادافع عن حياتي. نيتش عنده الكلام ده لا، انا ممكن اشوف المصيبه وادخل فيها. تمام؟ طيب نيتش عمل مجموعه من الكتب. حبيبي متاخر ليه؟ نيتش عمل مجموعة من الكتب، مثلا منها مولد التراجيديا، منها مثلا الغدر، كتاب اسمه الغدر، منها مثلا هكذا تكلم زرادشت، ايه الانسان انساني جدا، ليه مجموعة من الكتب. انا يهمني منها مين؟ مولد التراجيديا، هكذا تكلم زرادشت، ارادة القوة. دول اهم ثلاث كتب بالنسبة لنيتش. تمام؟ نيتش ده كان ما شاء الله عليه ذكي جدا. نيتشه كان ما شاء الله ذكي جدا، كان بيدرس حاجة اسمها النصوص القديمة، النصوص القديمة اللي هي الفيلولوجيا، علم الفيلولوجيا. تمام؟ فالفيلولوجيا هي علم النصوص القديمة، لدرجة ان الاساتذة بتوعه من ذكائه وقدرته اول ما خلص بدأ يعمل دراساته وراح مخلينه هو ايه؟ استاذ لكرسي الفيلولوجيا، يعني بيدرس مادة الفيلولوجيا. تمام؟ طيب علم النصوص القديمه يعني انا بدرس مين؟ القدماء. تمام؟ فاكيد هتعرض لفلسفه مين؟ اليونان. اكيد هتعرض لفلسفه شوبنهاور برضو، ما يعتبر من القدماء معايا، الناس اللي قبلي. تمام. فدرس فعلا فلسفة القدماء، درس الفلسفة المسيحية ودرس المسيحية ودرس البوذية ودرس الهندية ودرس فلسفات كتيرة جدا تمام. بس لما جه درس الفلسفات دي أعجب قوي باليونان، معجب بيهم جدا تمام. ليه معجب باليونان؟ لان اليونانيين بالنسبه له كانت لما يحصل اي مشكله، اي مشكله ايا كانت، سواء بقى مشكله حربيه او مشكله فلسفيه او مشكله حضاريه او سياسيه او ايا كان، لازم ان يواجهوا المشكله دي، يفضلوا قائمين على المشكله ديت لحد ما يحلوها تمام. يفضلوا قائمين على المشكله ديت لحد ما يحلوها. والرومان كانوا برضه عاجبينه، لان الرومان ديت امبراطوريه متراميه الاطراف لا تغيب عنها الشمس، فبرضه كانت لما تحصل مشكله كانوا برضه بيواجهوا. فنيتشه بيحب المواجهه، ما بيحبش الهروب زي شوبنهاور، اتفقنا على كده؟ طيب اتاثر قوي او اعجب في البدايه بشوبنهاور، واعجب برضه بجوته شاعر تمام. افتكر ان الاثنين دولت عندهم الاراده، هو كان بيدور على حاجه فيها اراده، فافتكر ان الاثنين دولت عندهم اراده اللي هو بيدور عليها. لا، عند الاراده عند شوبنهاور اراده ضعيفه، عند جوته الاشعار بتاعته والموسيقى بتاعته ما بتطلعليش الايه اراده القوه اللي انا عايزها. فنيتشه كان دايما بيدعو لحاجه اسمها اراده القوه. فالبوذيين وشوبنهاور والناس اللي بتزهد في الحياه والناس اللي ما بتخشش معترك الحياه ومشاكل الحياه، نيتشه كان ايه؟ كان بيرفضهم. انما الشخص القوي المقدام، الشخص اللي هو بيشوف المشكله ويفضل وراها لحد ما يحلها، ده اللي كان نيتشه معجب بيه تمام. فمعنى ذلك شوبنهاور بينادي باراده الحياه، نيتشه هينادي باراده ايه؟ اراده القوه. فاراده القوه بسيطره على تفكير مين؟ على تفكير نيتشه. قال والله في البدايه يا جماعه تعالوا نحكي القصه كده، ناخدها من البدايه نشوف اراده القوه دي جت ازاي، او اخلاق حاجه اسمها اخلاق القوه دي جت ازاي تمام. قال لي والله هو طبعا في كتاب اسمه مولد التراجيديا كان عايز يعمل اعاده تقييم للقيم الاخلاقيه، ابص للاخلاق القديمه، الاخلاق من زمان لحد دلوقتي، واعمل لها اعاده تقييم، انظر لها نظره جديده تمام. فبدا ينظر للايه؟ للتاريخ اللي فات، بدا يصنف الايه؟ الاحكام الاخلاقيه. يعني مثلا الاخلاق اللي كانت موجوده عند اليونان شكلها عامل ازاي، عند المصريين القدماء شكلها عامل ازاي، عند مثلا الرومان شكلها عامل ازاي، في العصور الوسطى شكلها عامل ازاي تمام. يبقى بيصنف لي ايه؟ الاحكام الاخلاقيه. بيصنف لي الاحكام الاخلاقيه، الاخلاق اللي فيها مثلا جزء من القوه، الاخلاق اللي بتعتمد على الدين، الاخلاق اللي بتعتمد على مثلا الايه الفكر او العقل فقط، اللي هي الاخلاق الوثنيه بتاعه اليونان. بدا يصنف الاخلاق تمام، وبدا يحكم على كل صنف من الاصناف تمام، يحكم على كل صنف من الايه من الاصناف دي. وبدا يحكي لي قصه ازاي الاخلاق تكونت. قال لي والله في البدايه خالص كان عندي حاجه اسمها اخلاق قوه واخلاق ضعف، اخلاق ساده، خلي بالكم انا كتبت الساده فين، واخلاق ايه؟ عبيد. اخلاق العبيد اخلاق ضعف، اخلاق الساده اخلاق ايه؟ قوه. مجموعه من اليونانيين او مجموعه من الارستقراطيين اللي ممكن يكونوا يونان، ممكن يكونوا رومان، ممكن يكونوا غيرهم، الناس اللي عملت حضارات قديما وعملت امبراطوريات قديما، مجموعه من الارستقراطيين عندهم قوه حربيه وقوه عسكريه، وناس بتمشي وطول ما هي ماشيه لقت مثلا البلاد ديت او البلد دي ضعيفه فتبدا ايه تغزوها وتخش ضمن حكمها، زي ما الرومان عملت، دخلت الاول اليونان، هم بعد كده راحت واخده الجزء بتاع البحر ده، وبعد كده راحت دخلت مصر وسوريا والحته اللي هي الشرقيه ديت، وفي التحدي الايه فضلت تتصارع شويه مع مين؟ مع الفرس تمام. فكل ما يعدي على دوله ضعيفه يبدا يضمها لمين؟ لحكمه، لحد ما بقت ايه؟ قوه، قوه فعلا كبيره تمام. فانا هنا هلاقي عندي حاجتين، هلاقي عندي طبقتين من الناس، طبقه اللي هم الاقوياء، طبقه اللي هم الارستقراطيين، الناس اللي هم اصحاب الحضاره دي بقى واصحاب الدوله دي بقى تمام. والطبقه ديت ليها لازم ان يبقى ليها خصائص معينه، لازم ان يبقى ليها قوانين معينه، فبالتالي لازم ان يبقى ليها ايه؟ اخلاق معينه تمام. طب الضعفاء، الضعفاء ده اللي هو احنا من ضمنهم، عشان تبقوا واخدين بالكم، اللي هو الضعفاء دولت اللي هو احنا مثلا من ضمنهم، المحكومين بمعنى اصح، العبيد بمعنى اصح، ايه عامه الشعب تمام. الضعفاء دولت فبرضه ليهم قوانينهم، واكيد لازم يبقى ليهم ايه؟ اخلاقيات. طيب الرجل المحترم، الرجل الاخلاقي عند الرجل، عند الاقوياء او عند الارستقراطيين او عند الساده، صفاته ايه؟ ان هو يكون مقدام، ان هو يكون شجاع، ان هو يكون جسور، ان هو يكون مثلا يشوف المشكله ويروح لها، ما يستناش. لو الحاجة مثلا مشكلة مش ظاهرة يظهرها، ما يسكتش، أي مشكلة يفضل وراها لحد ما يحلها. هو ده راجل الايه المقدام، اللي هو لو خالد مثلا جه خبط في كتفي مثلا ولو ما سيبوش، ما سيبوش، لو جه خبط في كتفي ما سيبوش، تمام، اللي هو مش هعطف عليه ولا اقول له الله يسامحك ولا معلش والكلام ده كله، كل ده ضعف، كل ده ما يهمنيش. كان بيقول لي اذا تملكتك المسيحيه والمحبه المسيحيه استعبدتك، المسيحية لو تملكتني استعبدتني، من ضربك على خدك الأيسر بحوف فأدب له الآخر أيضا، ده ضعف مش تسامح، ده اسمه إيه؟ اسمه ضعف، تمام؟ حدش ياخد المعنى باللي هو مثلا ده فعلا ضربني بالشمال وأروح مديله اليمين، لا، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان اليهودي بيرمي قدام بيته القاذورات فشالها بيشيلها من مكانها ويرميها، يشيلها ويرميها لحد ما تعب وراح سأل عليه فاليهودي أسلم، تمام؟ فده اسمه إيه؟ اسمه تسامح، اسمه تسامح. التسامح ده بقى مش عاجب نيتشه، التسامح ده مش عاجب، معناه ضعف، معناه ان انت ضعيف، تمام. يبقى هنا الرجل الاخلاق او الرجل الرجل الاخلاقي او الرجل الخير او الرجل الكويس لازم يبقى قوي، لازم يبقى قوي. طب عند الضعفاء او عند العبيد اخلاق الرجل ده يبقى شكلها عامل ازاي؟ مسامح، طاعة، رجل محترم، لو حد مثلا خبط في كتفه يقول له عم معلش الله يسامحك، لو حد ممكن لو حد جه عليه مثلا وضربه ولا بتاعه ونعمل قعدة وخلاص يا عم الله يسامحك معنا فيش مشكلة، نتصالح ونتسامح ما فيش مشكلة، دايما مؤمن بالدين، دايما بيحط قوانين علشان تحد من قوة مين؟ الأقوياء، دايما بيحط قوانين علشان تحد من قوة مين؟ الأقوياء. يعني عمل لك قانون، القانون ده ما يخليكش تيجي تضربني كده من الباب للطاق، او لو مثلا ما تاكلش حقي، او لو انا شغال معاك هنعمل عقد ما بيننا علشان اضمن ان انت كل شهر تديني مرتبي، تمام. فالقوانين دي قوانين مين؟ الضعفاء، قوانين العبيد، اتفقنا على كده. اخلاق القوه دي شفناها عند اليونان، شفناها عند الرومان، شفناها عند ناس كتيره. كانت مثلا اليهود اول مثال لاخلاق الضعف عند اليهود اللي بعد كده تحولوا القوه، تمام. اليهود كانوا دايما مهانين على مر التاريخ، مهانين ماشي، بعد كده بداوا ينتصروا وبداوا يبقى لهم ايه؟ السياده والقوه. لما جت المسيحيه، المسيحيه تعبر عن اخلاق مين؟ الضعف. مين اللي انتصر، المسيحيه ولا اليهوديه؟ المسيح اللي انتصر او المسيحيه هي اللي انتصرت، مش هم كانوا جم فضلوا يعذبوه والكلام ده كله علشان الديانه ديت ما تتمش وما تظهرش، وبعد كده ظهرت المسيحيه وانتشرت المسيحيه اكتر من اليهوديه، ما ده اسمه انتصار. الانتصار مش معناه بالضرب، تمام. مثلا فبدات تظهر ايه اخلاق العبيد مثلا عند اليهوديه في البدايه، ثم بعد كده اصبحوا هم ايه اخلاق قوه، بعد كده ظهرت عند الايه عند المسيحيه. طيب اخلاق القوه برضو انهزمت على ايد مين؟ نابليون. نابليون كان ممثل لاخلاق القوه، وده يمكن اخر ممثل لاخلاق القوه، راجل قوي، راجل مقدام، راجل بيحب الحرب وعايز يصارع ده ويصارع ده والكلام ده كله، تمام. فلما الجيش بتاعه بدا ينهزم، نص الجيش بتاعه يعتبر مات، مجرد ما مات نابليون خلصت اخلاق القوه، بقى كل اللي موجود دلوقتي اخلاق مين؟ اخلاق الضعف، اخلاق العبيد، تمام. يبقى لو نلاحظ ان احنا قلنا ايه، شويه اخلاق القوه تبقى هي المسيطره تنهزم وتظهر لاخلاق العبيد تتحول لقوه، بعد كده تنهزم، يبقى القوه كل شويه عماله ايه تنهزم، كل شويه بتنهزم، وبعد كده اللي يظهر لي مين؟ اخلاق الضعف، اتفقنا على كده. يبقى انا عندي كم نوع من الاخلاق؟ اتنين، اخلاق قوه واخلاق ضعف، تمام. طيب نيتشه بعد كده بيتكلم لي بقى عن مين؟ عن الاراده. والإرادة بالنسبة له إيه هي يا عم نيتشه الإرادة؟ قال لك الإرادة ما هي إلا إرادة القوة، الإرادة هي إرادة القوة، تمام، ولا شيء غير القوة. إيه هو الخير؟ خير في القوة، والشر فين؟ في التسامح والضعف، تمام. طيب الإرادة عند الراجل ده مقصود بيها إيه؟ مقصود بيها أن أنا أبقى أنزل الشارع وأفضل أخبط في ده وفي ده وفي ده؟ لا، الإرادة عند الراجل ده مش مقصود بيها الإنسان الشرير، لا، مقصود بيها الإنسان الخير. يعني أنا بالبلدي كده أنا مش هضربك، مش هنزل الشارع وأضرب في الناس، بس لو حد قرب مني يويله، لو حد قرب مني يويله مش هسكت له. فهو ده مقصد نيتشه من فكرة إرادة القوة. يبقى إرادة القوة مش معناها البطش، مش معناها الشر، مش معناها أن أنا أفضل أخبط ورزع في الناس، لا، معناها ان انا هفضل ورا المشكله لحد ما احلها. ممكن اراده القوه دي تتمثل مثلا في طفل، الطفل ده مثلا عنده بتاع حوالي 10 سنين مثلا، وعنده مثلا انا افترض عنده اعاقه ولا حاجه، وبيتحدى كل شيء علشان ينجح وينجح، فده عنده اراده قوه. تمام، اللي بيبقى قدامه مشكله ويفضل وراها لحد ما يحلها، ما يقولش لا انا هستنى لبكره بقى ويحلها الحلاق، طب انا هذاكر بكره، لا خلص اللي عليك وقت وقتي، ذاكر وقت وقتي. فهو ده مقصد نيتشه من فكره الاراده. يبقى الاراده عند نيتشه اراده، المقصود بها مقصود خير مش مقصود ايه شر. لان المصيبه ان اللي خد بكلام نيتشه هتلر، هتلر لما خد بكلام نيتشه عمل ايه؟ خرب العالم كله، تغير خريطه العالم وبهدل العالم تماما. تمام، فجي يجي لي نيتشه يقول لي ايه بقى؟ ان اراده القوه، كتاب اراده القوه ده للفكر فقط، كتاب اراده القوه للفكر. احنا واحنا بنشرح نيتشه واحنا بنشرحه كده، تحس ان انت يعني عايز يبقى فيه همه كده، او اللي هو مثلا عندك حاجه عايز متاخره عايز تعملها عايز تكملها، اول ما تقرا كتب لنيتشه هيبقى عندك الهمه دي والنشاط ده، اللي هو الاراده القوه دي هتلاقيها بدات تحرك جواك كده حاجات عايز تعمل اي حاجه. تمام، فهتلر خد الكلام بس طبقه بشكل خاطئ، بدا يقتل ويعمل والكلام ده كله. يبقى فلسفه نيتشه ما ينفعش اقول عليها فلسفه للكلام بس، لانها لو ما كانتش للتطبيق ملهاش لازمه. فاتخذت فلسفه نيتشه لانها بتدعو للقوه، اتخذت فلسفه نيتشه خدها هتلر وبدا يطبقها بس طبقها بشكل خاطئ. اتفقنا كده؟ يبقى ان انت تيجي تقول لي ان فلسفتي للكلام بس ما ينفعش، للتفكير بس ما ينفعش، اتفقنا على كده؟ واصله؟ ومفيش حاجه اسمها فلسفه، ده نقد ديني، ومفيش حاجه اسمها فلسفه ما تطبقش في الواقع، تبقى فلسفه مثاليه ما لناش دعوه بيها. اتفقنا على كده يا شباب؟ واصله؟ طيب، اراده القوه معناها ان انت لما تشوف المشكله لازم تروح لها، لما تشوف الفجوه او تشوف الهوه ديت اللي هي الايه النار مثلا، او تشوف الحاجه اللي فيها بير، او الحاجه مثلا اللي فيها مشاكل، انت اللي تروح ما تستناش. اتفقنا على كده؟ فلازم يبقى عندك شجاعه، مين؟ شجاعه الصقور والنسور، يبقى عامل زي النسر، عامل زي ايه؟ زي الصقر، صقر يطلع يبقى فوق خالص، واقف فوق خالص ده من قوته، وينزل ينقض على الفريسه بتاعته، فالمشكله بتاعتك هي الفريسه، لازم تنقض عليها بالشكل ده. تمام؟ يبقى نيتش عايز الشخص يبقى شخص ايه؟ قوي. اتفقنا على كده؟ بعد كده قال لي هو انتوا عاجبكم حالكم؟ يعني انت عاجبك حالك؟ احنا عاجبنا حالنا مثلا بالشكل اللي احنا فيه؟ قال لك المفروض ما يعجبناش حالنا، عشان كده ندب حاجه ايه؟ لازم نتطور، لازم نتقدم، نبقى افضل من كده بكتير، عشان كده ندب حاجه اسمها الانسان الاعلى، اللي هي فكره السوبرمان. فكره السوبرمان لكي لا تسقط عليك ان ترفع هامتك، علشان ما تقعش خليك ايه؟ خليك جسور، خليك عامل زي الصقر كده المقدام، ما تخافش من حاجه. تمام؟ فقال لي انا احنا عايزين نوصل لفكره السوبرمان او الانسان الاعلى. الانسان الاعلى ده المقصود بايه؟ يا ترى هو السوبرمان اللي احنا بنشوف في الافلام ده اللي بيطلع شعاع من عينيه ونلاقيه يطير ويضرب واحد مثلا، ينفخ في واحد يطيره او يطير مدينه كامله والكلام ده كله؟ لا، مش المقصود كده. او ان هو ضخم الراس مثلا او عريض المنكبين بشكل احنا مش شايفينه والكلام ده؟ لا، مش هو المقصود منه كده. مش مقصود ان هو انسان مختلف، لا، هو زي نفس الانسان، بس هو عايز ان احنا نبقى متطورين في كل شيء. الحواس متطوره، العقل متطور، الجسم متطور، القوه متطوره، كل حاجه انا فيها متطور. ادي مثال بسيط، فاكرين لما كنا بنقول في مره ان الطفل اللي عنده 4 سنين دلوقتي او اللي عنده 5 سنين دلوقتي بيدرك مسائل رياضيه اعصى او اعتى العقول، اعتى العقول، اقوى العقول. زمان مثلا في قبل الميلاد ما كانوش قادرين يوصلوها، مش قادرين يوصلوها، اللي هو بمعنى صح ان التفكير العقليه زمان كانت عقليه بسيطه بدائيه. فاكرين فلسفه طاليس، انكسيماندريس، فلسفه اليونان عامه، فلسفه ارسطو وافلاطون والناس ديت، الفلسفه القديمه. لما تيجي تدرس بقى الفلسفه القديمه دلوقتي، طب في سنه ثالثه تعال ادرس فلسفه طاليس، ايه لعب العيال ده؟ مع انك انت في سنه اولى كنت بتقول ان هي ايه؟ مصيبه صعبه جدا. تمام، بس دلوقتي تقول عليها ايه؟ لعب العيال. ايه اللي حصل لك؟ تطور الفكر. هو ده اللي عايزه نيتشه، ان انا فكري يبقى متطور، الذكاء عندي متطور، القوه البدنيه عندي متطوره، الحواس بتاعتي تبقى متطوره ومتقدمه. يبقى ده اللي يقصده مين؟ اللي يقصده نيتشه. بص، هو كان مقتنع بنظريه داروين بتاعه التطور، ان الانسان اصله ايه؟ اصله قرد. تمام، ما القرد بالنسبه للانسان؟ القرد بالنسبه للانسان ايه؟ عار مؤلم اضحوقه، حاجه احنا كده بنشوف القرد بنرميله الموز ونرميله السودان والكلام ده كله يفضل يخبط ويشد شعره ده نفضل نضحك عليه صح. فلازم الانسان دلوقتي يبقى بالنسبه للانسان الاعلى برضه اضحوقه وعار مؤلم. تعالى مثلا بص لفتره، مثلا مش هروح بعيد، بص لفتره مثلا الناس لما كانت ما كنا ماسكين تليفون اللي هو 3310، حد فاكر التليفون ده اللي هو التليفون او التليفون اللي هو ابو سلك ده اللي هو السلك ده، فاكرين التليفون ده؟ طب والتليفونات السمارت الفرق ما بينهم ايه؟ تطور وتقدم. يبقى الانسان تقدم، كنا في حال بقينا في حال. الاول كنا بنلبس الطرابيش والبدل والست تبقى لابسه مثلا البرقع او لابسه النقاب والكلام ده كله والحجاب بشكل معين والكلام ده. طيب تعالى دلوقتي شوف النقاب نفسه والحجاب نفسه شكله تغير، اللبس نفسه شكله تغير، تمام؟ يبقى احنا عملنا ايه؟ تطورنا. نيتش عايز كده، مش عايز ان انا اطلع شعاع من عيني او ان انا ابقى مثلا عندي عضله ما شاء الله قد كده ولا ان انا عندي مش عارف ايه وكلام، لا نيتش مش عايز كده، تمام؟ واصله كده يا شباب؟ مفهوم النقطه دي؟ طب يا ترى فلسفه نيتش في كل احوالها صح؟ غلط. ليه؟ لا وجيه هو في الاخر بيقول ان هي فلسفه لتفكير فقط. تمام، دي نقطه. ايه تاني؟ ااا الناحيه الثانيه مثلا لو بيتكلم عن انسان سوبرمان، دي صعب ان هي تتحقق، فكره صعب ان هي تتحقق دلوقتي. هو اولا قال ان مفيش السوبرمان ده لسه مش موجود، هو فكره السوبرمان ديت هو بيقترحها بيتمنى وجودها، فما اقدرش انتقده في حاجه زي كده. لا مش صعب، لان هي بالفعل بتتحقق على مدى العصور بس مش بالشكل هو عايزه، لان هو عايز مثلا احنا السنه الجايه في اللي هو السوبرمان ده والانسان الاعلى، لا هو مش هيحصل كده، هو احنا كل شويه عملنا تطور. تعالى مثلا اوبو مثلا نزل التليفون اللي هو اف 11 ده، اللي احنا كنا بنتكلم عنه هو ده، اللي هو الامكانيات اعلى. طب انت لسه قبلها منزل امكانيات بدات تتطور اللي هو في قصه مثلا شهرين ثلاثه وبدات تنزل لي اصدار اعلى، تمام؟ طيب بتنافس نفسها. طب لما بتنافس نفسها مش بتتطور؟ بيبقى في تطور، تمام؟ هو ده التطور اللي يقصده نيتشه، بس هيتم مع الوقت، يعني كل شويه هيحصل ايه؟ هيتم. تعالى الاول مش كان بيحصل ان الطيارات ممكن تخبط في بعضها والكلام ده ليه؟ لان كان بيعتمد على رؤيه السائق او رؤيه الطيار نفسه، انما عملنا بعد كده الرادار وعملنا مش عارف الرادار اللي هو بيقنن والسونار والحاجات دي كلها. لما عملنا الكلام ده خلاص الطيارات ما بقتش تخبط في بعضها، ما بقاش نسمع الحوادث دي. اول يا رب ما نعملها في القطارات. طيب يبقى الجزء ده ممكن يحصل بس مش ايه، مش بنفس الايه السرعه اللي بيقصدها نيتشه. ايه تاني ممكن نطلع منه؟ ايه تاني؟ لو انا معاك يا نيتشه وقلت ان فعلا الاخلاق اللي هتبقى موجوده اخلاق القوه، وجي خالد مثلا اضعف مني مثلا وجيه مثلا خبطني في كتفي، انا رحت ماسكه طحن، خالد راح رايح مروح البيت جايب لي ما شاء الله كام واحد كده مسكوني طحنوني، انا مش هسكت، ما انا مؤمن بالقوه دي، اروح مروح البيت اجيب له بتاع كام واحد نفضل نطحن في بعض. ايه اللي هيحصل في المجتمع؟ المجتمع هيبقى مجتمع ايه؟ هيبه صح؟ مش هيبقى فعلا. لو قلت ان القوانين اللي عملها الناس دي قوانين ضعفاء، قوانين ضعف بيحموا بيها نفسهم، طب انا لو ما عملتش القوانين دي والقانون هيبقى قانون القوة، أنا هرجع لمين؟ للسوفسطائية، إن العدالة ما كانت في مصلحة مين؟ الأقوى. يبقى الفكرة برضو هنا فكرة إيه؟ مش كلها صح؟ يبقى فلسفة القوة ينتج عنها أضرار. طب أكبر مثال للأضرار دي هتلر، أكبر مثال للأضرار دي. وصل كده شباب النقطة دي؟ في نقطة ثانية، يعني إن الإنسان اتطور ومنين إن هو قسم الناس على أخلاق ضعفاء وأخلاق قوة، مش مدي فكرة إن ممكن الضعفاء مثلا يتطوروا بأقوياء. ما هما الله ينور عليك، حلوة دي. بالفعل الناس فعلا تطورت، الضعف أصبح إيه؟ أصبح قوة. ما المسيحية مثلا كانت في البداية أخلاق ضعف، ثم بعد كده بدأت إيه؟ تنتصر وبدأت تنتشر، تمام؟ جه بعد كده لما حصل مارتن لوثر عمل احتجاج. مارتن لوثر أول ما قابل لأن الدنيا حلوة والناس مؤمنة بالبروتستانتية، حد يسمع القصة ديت؟ البروتستانتية ما كانتش مقبولة، هي حركة احتجاج على المسيحية، كان بيرفض إيه؟ بيرفض سكوك الغفران، بيرفض الوساطة ما بين الإنسان وربه والكلام ده كله. فالكنيسة قبلت، الكاثوليك قبلوا الكلام ده؟ ما قبلوش، ده فضلوا يتصارعوا ومشاكل، وقعدوا سنين يفضلوا يخبطوا ببعض. تمام، لدرجه ان كانت المانيا العالم كله كان بينقسم انقسامين، ناس بروتستانت وناس ايه كاثوليك، وكانوا ممكن يحصل حروب في برلين دي كانت خراب، كانت خربانه. تمام، طيب بعد دلوقتي بقى مذهب معترف بيه البروتستانتية، بقى مذهب معترف بيه وبقى ليه ناس مؤيدين ليه او ناس مؤمنين بيه، بقت قوه. يبقى كانت ضعف واصبحت ايه، واصبحت قوه. فكره اخلاق القوه واخلاق الضعف فكره مش مقبوله اصلا، لان لازم أن يبقى في قانون علشان يحكم كله، علشان الحياه تبقى حياه ايه هادئه وتبقى حياه ايه كويسه ويحصل التطور اللي هو بيقول عليه برضه. ممكن الانسان الاعلى اللي هو عايزها ديت ما ممكن تحصل في عند الناس الاخلاق ضعيفه ديت العاديه. عامه بيقول الانسان بصفه عامه، هو بيقول الانسان بصفه عامه، ده غير ان انت عندك الناس اللي هم الاقوياء ممكن فعلا ما يكونوش، او بيحصل ان في حد ممكن ينتصر عليهم زي ما قلنا من شويه اللي هو اخلاق الضعف بتنتصر على اخلاق القوه. فالقوه مش ثابته عند حد، يعني انت مثلا ما عندكش القوه خلاص بقت عندك وعند ولادك ولاد ولادك وبتورثها، لا ده انا ممكن اكون ضعيف وانتصر عليك واعمل حرب اكسبك. تمام، ممكن نعيده فيها عشان لازم يكون في طبقه حكومه وطبقه محكومين. طب بس ما اقولش عليهم قوه وضعف بالشكل اللي هو ايه يقصده، وان انا اعمل لهم هم اخلاق واحنا اخلاق، لا هي قوه تحكم مثلا الدوله اللي هم عايشين فيها تنظم اللي هي درجه التعامل ما بين الافراد الاكثر. تمام، الله ينور عليك. ناخد بريك 5 وبعد كده نكمل ماركس. هيجل من الفلاسفة العظماء، بنقول هيجل من الفلاسفة العظماء بنقول عليه هو ونيتشه وكانت أعظم ثلاثة هم الألمان، هم ألمان. تمام، أعظم ثلاث فلاسفة ألمان كان هيجل نيتشه كانت، اتفقنا على كده. هيجل زي ما اتفقنا فلسفته فلسفه مثاليه، فلسفه كبيره، خرج من كان لازم يبقى ليه تلاميذ، وناس كتير اتعلمت منه واثر بشكل كبير جدا على ايه، على الفلاسفه اللي جم بعده. فالناس اللي جم بعد هيجل انقسموا لحاجتين تلاميذ بتوعه، منهم يمين هيجلي ومنهم يسار هيجلي. اليمين الهيجلي اللي هو المحافظ على افكار هيجل وماشي تبع هيجل، تمام؟ إنما اليسار الهيجالي اللي هو بيخرج عن عباية هيجل، يحاول يخرج عن عباية هيجل، ما بيعجبوش الكلام بتاع مين؟ بتاع هيجل، فبيقول بشكل إيه؟ بشكل تاني. طب هي فلسفة هيجل فلسفة إيه؟ مثالية، تمام؟ فلسفة عقلية. لقيت إن اللي بيخرج من عباية هيجل أكيد لازم أن ينادي لي بالفلسفة المادية، تبعنا على كده فلسفة التجريبية الواقعية، الواقع بمعنى أصح. إنما هيجل راجل في صقيع المجرد، حاجة كده بعيدة، تمام؟ فخرج لي منه مثلا مين؟ فيرباخ، وخرج لي منه ماركس. يبقى الاثنين دول، وخرج ناس كتير بس خلينا في دول، هيجل ماركس وفيرباخ الاثنين خرجوا من عباية هيجل، تمام؟ يبقى الاثنين هينادوا بايه؟ بالمادية. اعتبر فيرباخ ان هيجل الجدل بتاعه جدل، يعتبر الجدل الهيجالي اللي هو يعتبر بيقول لي بالقضية والنقيض والمركب ما بينهم، تمام؟ المركب ما بينهم ده يعتبر أفضلهم وأسماهم، تمام؟ المركب ده ممكن ما يكونش موجود أصلا، ماشي؟ ده غير ان هم شافوا ان الجدل المركب ده ممكن يكون فيه مشاكل، لان في عندي حاجات ما ينفعلهاش مركب، زي الله المركب بتاعه، النقيض المركب ايه؟ فبالتالي فيها ايه؟ فيها شوية أخطاء. ده غير ان هيجل فلسفته زي ما اتفقنا مثالية تامة فصعبة الفهم، ده غير ان هو حاول يطبق الأجزاء الحاجات اللي هي الكلية الكلية على حاجات جزئية، أو يطبق اللي هي الحاجات المثالية على حاجات واقعية، فخرج شوية عن الواقع، خرج عن الواقع بتاعنا. فبالتالي فلسفة هيجل فلسفة فيها ايه؟ أخطاء. بالنسبة لمين؟ بالنسبة للراجل المادي، بالنسبة للراجل المادي. إنما بالنسبة للراجل المثالي ده هيجل على القمة، ده هيجل على القمة، تمام؟ علشان كده فيرباخ رفض مين؟ فلسفة هيجل، وقال إن فكرة الروح المطلق دي فكرة مثالية، فكرة لا يمكن التحقق، لا يمكن إيه؟ التحقق منها. فكرة الروح المطلق دي اللي هي مساوية لفكرة الله، مساوية لفكرة الله، لأن الروح المطلق عند هيجل هو اللي بيدبر كل شيء، هو اللي بيحرك كل شيء، كل حاجة بتتحرك في حياتنا، كل حاجة بتتحرك فوق وتحت، الروح المطلق هي اللي بتحركها، تمام؟ فالروح المطلق ده حاجة تعتبر إيه؟ زي ما اتفقنا مثالية مجردة. ماشي. انما طبعا انا عندي اللي هو اللي هي تساوي الله. فيورباخ بينتقد الله، فاكيد هينتقد مين؟ هيجل، لان فيورباخ بينتقد الدين. تمام، فيورباخ بينتقد الدين ليه؟ شايف ان احنا دايما الانسان عايش في الم ومشاكل والكلام ده كله، فاكر ان هو فبيعمل ايه؟ بيعوض المشاكل والالم بالسلام اللي هو الايه، فاكر ان هو سلام نفسي. ده كلام مين؟ فيورباخ، مش كلام انا. فاكر ان هو سلام نفسي، ان انا هروح مثلا اصلي ركعتين، اروح الكنيسه شويه. لا، ما فيش حد بره. السلام النفسي هيجي لي ان انا اروح اصلي لي ركعتين، او ان انا مثلا اقعد في الكنيسه ديت شويه، او ان انا اضرب الاجراس، او اولع شمع، او كل الحاجات ديت ايه بتسبب السلام النفسي والمحبه المسيحيه والتسامح الاسلامي. كل الكلام ده هيسبب ايه؟ تسامح. هدم المسيحيه بس كان هدف هدم الله الدين عمدا، كان قصده على اساس الدين. ليه؟ لان كل الحاجات دي، كل الحاجات دي اللي انا بحطها عند حد، بحطها مع واحد اللي هو الاله، بحطها في الاله، الحاجات دي اصلا متوفره فيا، الحاجات دي اصلا كلها متوفره فيا. انا لما بحط الحاجات دي قدامي، او بحط المسامحه والتعاطف وكل الاخلاقيات ديت، بربطها بمين؟ بالاله. يعني بتوجه لله علشان احس بسلام، احس براحه، احس بايه، بالسعاده، احس بالنعيم. كل الحاجات دي، كل الحاجات ديت اللي انا حطيتها مع ربنا، فكاني بعمل مصالحه بينه وبين مين؟ بينه وبين الدين. كاني بعمل مصالحه بينه وبين الدين. يعني ايه مصالحه بينه وبين الدين؟ ابقى راجل متدين. تمام، ان انا مفيش مصالحه يبقى انا راجل مش متدين. تمام، يبقى انا راجل يا مؤمن يا غير مؤمن. فالراجل المؤمن بيعمل ايه؟ متصالح مع الدين، متصالح مع ربه. يعني دايما تلاقي المشايخ يقول لك ايه، خليك متصالح مع ربنا. يعني ايه متصالح مع ربنا؟ يعني نقي ده، قرب لربنا. تمام، هو بقى بينتقد الحاجات دي، بيقول ان المصالحه دي مصالحه وهميه، لان المفروض المصالحه ديت، المفروض العلاقه ديت تبقى علاقه الانسان بالانسان، الانسان بنفسه. تمام، مش علاقه الانسان بربنا، لا مفيش الكلام ده. عشان كده فيورباخ انتقد الدين. يبقى فيورباخ انتقد الدين لانه شايف ان احنا اخترعنا الدين، اخترعنا الاله، وحطينا له صفات. الصفات ديت المفروض اصلا صفات الانسانيه. تعالى مثلا ناخدها بصفات الانسانيه. صفات الانسان ايه مثلا؟ في مثلا عندي احنا مثلا نقص، فاكيد احنا بنتمنى صفات الكمال. كل واحد بيتمنى ان هو يبقى كامل، كل واحد بيتمنى ان هو يبقى سعيد، كل واحد بيتمنى ان هو يبقى دائم خالد. تمام، طيب الصفات ديت رحنا مش قادرين نحققها، مش قادرين نحققها، فرحنا خلعنا الصفات دي من الانسان وحطيناها في كائن اخر اللي هو الاله. الكلام ده كله كلام وهمي، كلام خداع. تمام، لان المفروض ان الاساس نه اهتمامنا كله وتوجهنا كله يروح لمين؟ يروح للإنسان نفسه. عشان كده عمل لي حاجة اسمها ديانة الإنسانية. عشان كده عمل لي حاجة اسمها ديانة مين؟ ديانة الإنسانية. طيب يا ترى في الحتة دي الراجل ده عمل ايه؟ شال حاجة وحط مكانها حاجة تانية. هو نقد الدين الإلهي، نقد الدين الإلهي، بس حط مكانه دين آخر اللي هو دين الإنسانية. لأن هو في بعض الأقوال ليه مش موجود عندنا، بس بعض الاقوال لي احنا نعمل برضو اعياد للانسانيه، وهنعمل احتفالات للانسانيه، وطقوس وشعائر للانسانيه. فكانك حطيت دين مكان ايه؟ مكان دين اخر، ما عملتش اي جديد. اتفقنا على كده؟ طيب الراجل ده فلسفته كانت فلسفه يعني لينه شويه، اسلوبه حتى في الكلام من النوع اللي انت تصدقه على طول، او من النوع اللي انت تفهمه على طول، مش كلام اللي هو مثلا صعب ورخم كده زي مثلا هيجل، او بشوف مثلا كلامه عند اي حد تاني نلاقي كلامه رخم. لا، هو كلامه اصلا لين، اسلوبه سهل، فعشان كده انتشر بشكل واسع، انتشر بشكل واسع، وعمل كتاب اسمه جوهر المسيحيه. جوهر او ماهيه، يا الترجمه بس تفرق، جوهر او ماهيه المسيحيه، لان الجوهر والماهيه الاثنين ايه؟ الاثنين واحد. عمل لي جوهر المسيحيه او ماهيه المسيحيه. كان الراجل ده كان حابب او كان بيتمنى ان احنا نعمل نبص للمستقبل بشكل افضل، نعمل اقتراحات. اول حاجه نصلح بيها العلم بتاعنا، ثاني حاجه نبني مستقبل لنا، مستقبل ايه؟ افضل. تمام، هو ازاي عمل جوهر المسيحيه؟ كتاب مقتنع فيه ايه؟ بيناقش فيه مسيحيه، اللي المسيحيه اصلا اساسها هو بيرفضها. طيب بينتقدها يعني في الكتاب، بينتقدها في الكتاب، الكتاب بينتقدها، مش اللي هو جوهر المسيحيه يعني بيأيد المسيحيه، لا هو ما جوهر الشيء ده ممكن يكون حاجه وحشه مش حاجه كويسه. يعني مثلا جوهر محمد شاه مثلا او صفاته مثلا ممكن تقول ده انسان شرير، ده انسان غير فاضل، ده انسان كذا كذا كذا، وتفضل تشتم فيه. تمام، قريب اسم الكتاب لما يقول جوهر المسيحيه هو رفض ان الاسم بتاعه مختلف شويه. لا عادي، ده امر سهل، لان انا عندي اسمه ده ابن سينا عمل كتاب اسمه الشفاء، وده بيتكلم فيه عن الفلسفه مع انه المفروض يكون بتاع طب. عمل كتاب اسمه القانون واتكلم فيه عن الطب، فالتسميه الكتاب مش شرط. هو بيتكلم عن اساس ايه؟ اساس المسيحيه. في الكتاب ده بيبان ان هو كان عايز يعمل مشروع لبناء مستقبل جديد. بناء مستقبل جديد ان خلي الانسانيه تعتبر تحل محل مين؟ محل الاله. تمام. طبعا هو معتمد على ايه؟ معتمد على الماده، معتمد على الحواس. ليه معتمد على الماده والحواس؟ لان هو لما بيجي يتكلم عن الطبيعه شايف ان الطبيعه عباره عن ايه؟ الحاجات اللي انا شايفها. تمام، الحاجات اللي انا شايفها من انسان ونبات وحيوان وجمادات، ترابيزات وكراسي وموبايلات ويل ويل ويل، كل الحاجات اللي انا ايه اللي انا شايفها. ففهمه للطبيعه افضل من فهم السابقين للطبيعه. السابقين لما بيتكلموا عن الطبيعه بيتكلموا عنها بشكل عقلاني شويه، انما هو لما بيتكلم عن الطبيعه بيتكلم عنها بالامور اللي انا شايفها فعلا بعيني، اللي انا سامعها بايه؟ بوداني وحاسسها بالحواس بتاعتي. تمام، ففهم الراجل ده للطبيعه يعتبر بشكل ايه؟ بشكل افضل. فبالتالي بيعتمد على الماده، بيعتمد على مين؟ على الحواس. طب يا ترى الكلام ده صحيح كل الصحه؟ لا طبعا. ليه غير صحيح؟ اعتماده على المادة والحواس في كل شيء صحيح ولا غير صحيح؟ ممكن الحواس تخدعنا. حلو، طيب الحواس ممكن تخدعنا ليه؟ يعني ممكن يكون مثلا ماشي، لأن ممكن يكون عندي أمور خفية فأنا ما بشوفهاش. تمام؟ فده يقول لي إن في عندي أمور عقلية مش إيه؟ مش حسية بس. ده غير ان انا ممكن مثلا زي الضباب اللي بيبقى او الشبوره اللي بتبقى الصبح مثلا واحنا طالعين بالعربيه او طالعين بمواصلات او ماشيين على رجلينا بنلاقي في ايه؟ في شبوره مش قادر اشوف مثلا 3 4 متر قدام. تمام، فالحواس هنا ايه؟ هتخدعني. ده غير ان انا ممكن اشوف حاجات كبيره، حاجات صغيره جدا وهي في الاصل اصلا ايه؟ كبيره. تمام، زي ما بنشوف الشمس اللي هي ايه؟ كبيره جدا. فانا نقضي في الحته ديت ان الحواس ما ينفعش احنا نعتمد عليها هي لوحدها، او الماده ما ينفعش نعتمد عليها لوحدها، لان الانسان اللي هو عايز يعمل له ديانه او عايز يعمل له مقام اول بيتكون من نفس وجسد، من روح وايه وماده، وبيتكون من عقل وايه وماده. فلازم نجمع ما بين ايه؟ ما بين الاثنين. طيب نقضوا الاراده الالهيه اللي هو الجانب الالهي، اللي هو الاله وصفات الاله اللي احنا كنا اتكلمنا عنها دلوقتي، والحب اللي احنا بنوجهه للاله وتعقلنا للاله دوت ورغبتنا في الاله ده، ما هو ده اللي لغايه شاله تماما. طيب نقضوا بقى اللي اسمه دوت ايه؟ يس. لما بينقد هيجل بيقول لي ايه بقى؟ ديالكتيكو او جدله عاجز عن الاحاطه بشمول العالم ايه؟ الواقعي. الجدل بتاعه او الديالكتيك بتاعه مش هيشمل العالم الواقعي ده كله، لان الجدل بتاعه مثال. اخضع الجزء للكل، الامور الجزئيه الحاجات الواقعيه اخضعها لحاجه ايه؟ لحاجه كليه اللي هي فكره المطلق. تمام؟ سعى الى ادراك العيني بواسطه المجرد. هو لما بيجي يفكر في الطبيعه، احنا اتفقنا ان في يورباخ وجهه نظره عن الطبيعه مختلفه عن السابقين. ليه؟ لانه شايف الطبيعه بالواقع اللي هي فيه. هيجل لما بص للطبيعه ما بصلهاش بشكل ايه؟ واقعي، بصلها بشكل مجرد، بصلها بشكل مثالي. واصله ولا وقع؟ ها واصله وقع؟ تفرض عليا. طيب ضحى بالطبيعه في سبيل الروح او الايه؟ او العقل. هو بالنسبه له دلوقتي مفيش طبيعه، بالنسبه لهيجل اهم حاجه عند هيجل مين؟ العقل او المطلق او الروح. ما الروح اللي هي ايه؟ المطلق اللي هي العقل، اللي هي الحاجات اللي هي المثاليه او ايه او المبرره. تمام، واصله كده يا شباب؟ هو في يورباخ مش كبير، في يورباخ صغير، هو مفيش حاجه تاني. الاضافه بتاعته دي كان في ناس زمايلنا يقولوا ان هي ايه، عايزين نظبطها شويه علشان هي كبيره شويه. هي تقيله كفهما يعني ولا تقيله لا خلينا نقول تقيله كفهما وناخدها واحده واحده. ايوه بالظبط. هكتبها. طيب هي في تقيله واحده بس الجمل خلينا ناخدها جمله جمله او حاجه حاجه وافهمها لكم واحده واحده. يمكن ان يتلخص الفهم الاساسي للدين عند فيورباخ. يعني فيورباخ بيفهم الدين ازاي؟ من ان الانثروبولوجي، الانثروبولوجيا او الانثروبولوجي هو سر او حقيقه اللاهوت. الانثروبولوجي اللي هو ايه؟ يبقى الانسان هو سر اللاهوت، الانسان هو اساس اللاهوت، تمام؟ اي ان جوهر وحقيقه الدين ومعناه الباطن العميق هو الجوهر الانساني. يبقى جوهر الدين، الجوهر العميق للدين، الجوهر الباطني للدين هو ايه بمفهومنا احنا الاسلامي او المسيحي او اليهودي؟ مفهومنا او جوهر الدين ايه؟ الاله هو اللي اداني الدين، هو اساسه، تمام؟ جوهري انا كمحمد مثلا او كانسان ايه؟ انسان، صح؟ لو شدت صفه انسان هبقى اي حاجه ثانيه، صح؟ فالجوهر الدين الاله اللي هو جاي، ماشي؟ فهو بيقول ان مش جوهر الدين الاله ده، جوهره هو الجوهر الانسان. يعني جوهر الدين هو مين؟ هو الانسان. واصله كده ولا واحد؟ صفات الانسان ايه؟ بيدي للاله صفات الانسان. الاول احنا كنا بندي للاله صفات الانسان، وقال لا الكلام ده غلط، ما ينفعش، مش ممكن نشيل مثلا مضمون لوفيت ده، مفيش مشكله، ماشي؟ اللي هو من اول وهذا، وهذا مضمون، ناخد حته كلام صغير. من اول بقى ان الدين ما كده دي وقت، مش هكتبها انت جاهز على هتاخد وقت، ما هكتبها معايا عشان شلنا بس يعني هنخلص على الجزء الاول. من اول يمكن ان يتلخص او لحد كده كويس، ماشي؟ الجوهر الانسان. من اول في ان الدين هي لازم تتكلم في السطر على الاقل في المسيحيه جامد في الكلام ده، ده مش قران منزل، يعني مش قران فراح عشان بس نوصل من كده. عادي ده اصل ده مش كتاب دين، مش قرآن ولا رسول، عادي ما فيش مشكله. كل ما يخص الفلسفه يكتب شرح. يعني حتى احنا كنا لو تفتكروا كنت بقول لكم زمان يا جماعه ما حدش يكتب نصا، لا من كتاب ولا من مرجع ولا من محاضره ولا الكلام ده كله، افهم واكتب، افهم واسمع. حاجات ما بنعرفش نفهمها اصلا ناخدها زي ما هي. طيب ان الدين هو سر الانسان تجاه ذاته، تجاه جوهره، نسيبنا من اتجاه جوهر عشان لو اتلخبطنا، اتجاه ذاته. هذا السلوك يبدو وكانه موجه صوب جوهر اخر خارجه. استنى بس، لا معلش، ان الدين دي تبع اللي في فوقيها، هنسيبها خالص، هناخد من اول ان الجوهر عشان اكون سبت لوفي ده كله. ان الجوهر الاخر هذا انما هو الجوهر الانساني، او بعباره اخرى جوهر الانسان منفصلا عن الحدود الايه الفرديه، اي منفصلا عن الوجود الانساني. فكانه هنا بيخليه الانسان كانه كائن لوحده، بروحه كده. ان الجوهر الاخر هذا انما هو الجوهر الانساني، يعني هو فوق وتحت انسان، فوق وتحت في الانسان، بس كان انا عملت ايه، خدت جوهر الانسان. عارفين افلاطون فين ايه؟ وانا بتكلم في حته في سؤال تاني مثلا. عارفين افلاطون لما عمل نظريه النسل عملها ازاي؟ مش قال البني ادمين هم، هناخد انسان اسمه الانسان. افلاطون نظريه النسل، مش قال الانسان بيسترد في صفات معينه فراح واخد الانسان ده عمل منه نموذج الانسان، كان الانسان برضه عملنا جوهر الانسان. هي نفس الفكره بالظبط، تمام؟ اللي هو هخلي كان ديت ايه بقى، تساوي الله. فانا فوق مش هقول عليه الله، هقول عليه ايه؟ هقول عليه انسان، جوهر الانسان. واصله ولا انا حاسس ان انا الوحيد اللي واصل؟ واصله. هو عايز يقول ان الانسان كان عايز يفهم نفسه، فلما عجز عن ده حط جوهر الاله عشان، فيبقى صح ان انا احط الانسان ما احطش الاله. مقتنع بوجوده. مقتنع بالدين عشان هو مش مقتنع بالدين الالهي. مش مقتنع بالاراده الالهيه ولا دين الله. او منفصلا عن الوجود الانساني المادي الذي ينظر اليه بالتبديل كدور فرد مميز عمن ايه؟ عمن يراه، لان احنا دايما لما بنشوف ربنا بنبجل ربنا وبنحترمه وبنتقرب اليه والكلام ده كله، فكل ده هيبقى للانسان. التبديل والكلام ده كله ده للانسان. ومن ثم يعني ايه كدور فرد مميز عمن يراه؟ هو ربنا مش مميز عنا؟ فنفس الكلام دور الانسان هو مميز عنا. الله هو هو الله. فإن كل صفات الجوهر الإلهي هي صفات الجوهر الإنساني. ماشي. منين؟ إن الروح دي نسيبها. إن الروح الإلهية التي ندركها ونعتقد لحياة يستشهد بروفيد. ماشي. آخر حتة بس. أن البروتستانتية التي لم تعد لاهوتا ولم تعد مسيحية قد أصبحت دينا إنسانيا. ما كانتش موجودة بعد كده، دلوقتي بقت موجودة وليها جوهر يعني. بس كده الحمد لله. أنا مسيحية بس أنا تمام. حلو أوي كده. تمام كده؟ احنا كده أعتقد وخصناها. حاجة زي كده اللي كان موجود هي يا إما الأرثوذكس الأول والكاثوليك، ده اللي كانوا موجودين وما فيش أي يعني يعتبر اختلاف ما بينهم، لأن الأرثوذكس متشدد جدا وليه شوية إيه زي مثلا المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي والمذهب والكاثوليك دول اللي هم الأغنياء. الكاثوليك أنت دايما بتشوفهم أغنياء، بس هي المقصد مش غني أو فقير، المقصد يعني الدين نفسه. أيوه. عارف أنت مثلا لما تيجي تروح إيه؟ مذهب ابن حنبل مثلا ليه متشدد شوية. يعني مثلا لو تفتكروا كان فيلم بتاع مراتي مدير عام، لما كان الراجل اللي هو المساعد يجي يسلم يقول له مثلا ايه، لا ما تسلم، ما بسلمش على ستات، وبعد كده لما تعرفوا على بعض وبتاع والدنيا بقى كويسه فبقى بيسلم عادي. فجيب يقول له ايه، ابو حنيفه قال ما ينفعش ان انت تسلم، ابن حنبل قال ما ينفعش، قال بس ابو حنيفه قال ينفع. فالاختلافات اختلافات ايه بسيطه. بس لما جه مارتن لوثر بص للكاثوليك والبروتو والارثوذكس لقى ان في مصايب، في مشكله. اول حاجه الاعتراف، انت بتروح تعترف، بتعترف لمين؟ بتعترف للبابا، للقس او القديس، بتعترف له علشان ايه؟ تنقص نوبك. ففي هنا واسطه بتتوسط ما بينك وما بين مين؟ ما بين ربنا. طب انا اخطات، فايه القس يروح مديني ايه؟ صك ورقه مكتوب فيها ان انا ممكن يكون ليا حته في الجنه، او مكتوب فيها ان انا ليا حته في النار. ماشي. فجي في واحد، في مره جه واحد راح للكنيسه وقال له انا عايز اشتري النار كلها، اشتري النار كلها. استغرب اللي هو تشتري النار ليه؟ يعني الناس جايه تقول انا عايز حته في الجنه، انت ايه اللي خليك تشتري؟ شوفوا بقى من الجهل ده، من الجهل. فاداله كل الايه؟ السكوك بتاعه النار. الراجل راح طالع في الشارع وقال يا جماعه اعملوا اللي انتوا عايزينه، انا اشتريت النار كلها. طبعا جري وراه وفضل علشان يديله فلوسه ويديله كل الحاجات اللي هو حطها في الكنيسه علشان يرجع الكلام ده كله. ودي كانت مصيبه، كانت فضيع، كانت مصيبه فعلا. ايه؟ كانت قصه حقيقيه في العصور الوسطى فعلا. فجي مارتن لوثر لقى ان فعلا ده يعتبر ايه؟ لعب بعقول الناس. فعمل احتج على الكنيسه، رفض فكره سكوك الغفران، رفض فكره الوساطه بين الانسان وربه والكلام ده كله، فتسمت حركه احتجاج. بعد كده سموها بروتستانت، لان هي بروتستانت عن احتجاج، فسموها بعد كده ايه؟ بروتستانت. وبدات شويه كده ايه؟ تبدا تظهر لحد ما ظهرت. بس المذهب بتاعهم مش كله بيؤمن بيه. اللي عايز مثلا يطلق مراته يروح رايح المذهب البروتستانتي، اللي عايز يعيش حياته ويشرب خمره وياكل اكل عادي والكلام ده كله، لان الخمر برضو محرم في المسيحيه برضو. عايز ربا وبتاع والشغل ده يروح للبروتستانت، عايز يعمل هو عايز يروح للبروتستانت. الراجل اللي كان عايز يطلع مراته قال والله لا اسلم واسيبها خالص، راح اسلم بعدها كمان ما اسلم قلت انا جاي لك جاي لك انت بتيجي من واسعه. طيب ماركس احنا زي ما اتفقنا انا عندي هيجل خرج من عبايته مين في حته في واخره اللي هي بتاعت النزعه الانسانيه الملحده ديت، لا هي النزعه الانسانيه الملحده اللي هو خلانا ديانه انسانيه، خلى الانسان هو الايه هو هو الاساس ايه فخلى لي الانسان هو اصبح ايه اصبح ديانه، وانتقدنا الحته دي لان هو شال حاجه وحط مكانها حاجه، هو ما عملش اكتر من كده، شال اله وسماه مسمى اخر، سماه مسمى اخر تمام. ايه ماركس فيه في اجزاء ممكن نشيلها منه اللي هي زي لا مش كله، نشاه الماركسيه مثلا نشيلها، نشاه الماركسيه اللي في الاول خالص ديت ممكن نشيلها عادي. الفقرتين دول يعني ماركس لا من اول مره اه ماشي مفيش مشكله مفيش مشكله كل ده لان ده هيبقى مقرر معايا تحت، مقرر معايا تحت ده مقرر معايا تحت ايه هيتكرر معايا تحت مش مشكله. الجزء الاخير هو اللي صار الصراحه الماديات الخيال، اسمعها بقى مني ويبقى ذاكرها من الريبورت هتلاقي ان الدنيا فيها بسيطه جدا. احنا زي ما اتفقنا ماركس ده انا خلينا في ماركس الاول وبعد كده اللي عايز ياخد يجي يستنى بقى معايا في الاخر مع ان انا شايف ان هو مش لازم. علشان اصلا ماركس نفس فكره الرباح قريب فبالتالي هيبقى سهل، هي بس عشان فكره الماديه الجدليه انما الماديه التاريخيه سهله. خليك قاعد طيب ماركس زي ما اتفقنا ان هو خرج من عباية هيجل، بس الراجل ده كان بينادي بفكرة الايه بفكرة المادة ماشي. اللي أثر في فكر ماركس بدأ يجمع من هنا لهنا، بدأ يجمع الفلسفة بتاعته مثلا من علم الاقتصاد الإنجليزي مع الفلسفة الألمانية مع الفلسفة مثلا، الراجل ده إنجليزي خلي بالنا مش ألماني، بدأ ياخد مثلا من الاشتراكية الفرنسية لأن كان موجود في وقته فكرة اشتراكية، اشتراكية في وقته كانت موجودة تمام، وكانت بالأخص اشتراكية حقيقية يعني الاشتراكية اللي كانت موجودة اشتراكية زائفة في الوقت بتاعه، وكانت مسيطرة كانت في حاجة مسيطرة اسمها ايه الرأس المالي تمام. فبدأ أول حاجة يهتم بالمادة ماشي، وبدأ يعمل ايه بدأ يعمل حاجة اسمها المادية الجدلية. طيب لو نيجي نتفق كده أو نعرف في البداية يعني ايه مادة، كلمة مادة يعني ايه حاجة ملموسة تشغل حيز من الايه من المكان، يعني ده يشغل حيز من المكان فاقول عليه ماده، انا اشغل حيز من المكان فاقول عليه ايه اقول عليه ماده تمام. طيب الحاجه الماده دي لما اجي ادرسها انا منهج، منهج عقلي ولا منهج تجريبي؟ منهج يعني اروح لبتاع الكيمياء، اروح لبتاع الكيمياء عايز ادرس مثلا ماده الزنيخ اشوف ان هي مميته ولا لا، او الحاجات اللي هي فيها اول ديت اللي هي المسكنات ديت اللي فيها اول يا ترى الحاجات دي بتسكن فعلا ولا لا، هيعمل ايه؟ هيروح جاي مادة ديت بايدي ماسكها كده وحطها قدامه وهيبدا ماسك الميكروسكوب وهيبدا مش عارف يقط يقطع مش عارف بكذا، يعني كل الحاجات اللي بيستخدمها حاجات ايه ماديه وبيستخدم عينيه عشان يعني بيستخدم فيها المنهج التجريبي تمام. يبقى الماده ان انا بستخدم فيها المنهج ايه المنهج التجريبي، اتفقنا على كده. طب ده يمنع ان في عندي حاجات عقليه؟ يعني انا بقول ان دلوقتي الطبيعه اللي قدامي فيها مواد كتير، ده يمنع ان فيها حاجات عقليه؟ ليه؟ لأن الإنسان نفسه بيتكون من حاجتين مادة وعقل أو مادة وروح تمام؟ ففي أمور بيفهمها عقلية زي المسائل الرياضية مثلا المسائل المنطقية أفهمها بالعقل تمام؟ وفي حاجات أنا بشوفها بإيه؟ بالحواس بتاعتي. يبقى الطبيعة فيها الاثنين، فيها المادة وفيها العقل، فيها المادة والإيه؟ والعقل تمام؟ إحنا اتفقنا إن المادة محتاجة منهج خاص اللي هو المنهج التجريبي، والعقل هيحتاج برضو منهج خاص اللي هو المنهج العقلي. تمام؟ يبقى انا لما احب ادرك الامور الرياضيات استخدم المنهج العقلي، اما احب اعمل تجربه مثلا معمليه اروح استخدم المنهج الايه؟ المنهج التجريبي، والاثنين محتاجينهم، والاثنين محتاجينهم، وممكن الاثنين يكملوا بعض، لان الراجل بتاع المعمل بيشغل عقله. اتفقنا على كده؟ طيب المناهج اللي احنا هندرس او العلوم ديت عند ماركس بتنقسم لحاجتين على حسب برضو الاثنين دول، علوم خاصه بالماده او علوم ماديه، وعلوم بقول عليها علوم ادراك. علوم ماديه وعلوم ادراك. علوم ماديه هتبقى زي ايه؟ كيمياء، فيزياء، احياء، حاجات اللي هي الماديه، تمام؟ طب وعلوم ادراك؟ فلسفه، رياضيات، منطق، دي تدخل ضمن علوم مين؟ علوم الادراك، تمام؟ طيب احنا اتفقنا عرفنا يعني ايه كلمه ماده. طب يعني ايه كلمه جدل؟ ماشي، نقاش اخره ايه؟ نقاش اخره ايه؟ حل او نتيجه. هو كده في فرق بين جدل وجدال او مجادله؟ يعني ايه جدال؟ اللي هو لا نقاش برضو، بس لا راي راي الاخر، بس الاثنين ما فيش حد عايز يقتنع بالتاني. انما احنا هنعمل قاعده الجدل كده يا جماعه، بنقعد نتناقش لحد ما نلاقي واحد ايه حجته قويه، فهو اللي ايه هو اللي يفوز في النقاش ده، تمام؟ الجدل ده مقصود بيه ايه؟ مقصود بيه ان الطبيعه بتاعتنا ثابته، ولا مقصود بيه ان الطبيعه بتاعتنا متغيره؟ الطبيعه متغيره. الجدل ده شفناه عند زنون الايلي، الجدل ده شفناه عند هيجل، شفناه عند ناس كتير قوي، شفناه عند افلاطون في جدل صعد وجدل ايه وجدل نازل، تمام؟ طيب معنى ان انا اقول جدل يبقى معنى ذلك ان الامور كلها متغيره متحركه، يبقى في حركه جدليه، ماشي؟ علشان كده. طب الماده دي بتفضل ثابته ولا بتتغير؟ يعني مفهومنا عن الموبايل 3310 اتغيرت ولا ما اتغيرتش عن الموبايلات؟ يبقى المعرفة بتتغير. يبقى المقصود من المادية الجدلية ايه؟ ان انا بدرس الامور اللي بيحصل فيها تغير. طيب يا ترى التغير الكمي افضل ولا التغير الكيفي؟ مثال بسيط انا عندي كم مثلا كم المادة وليكن مثلا 20 ورقة، الكيف بتاعها صعبة ولا سهلة؟ الكيف بتاعها 20 ورقة، الكيف صعبة ولا سهلة؟ طيب أنا لو زدت لي المادة على الفيديو فين؟ هفهم، ولقيت إن أنا زدت لي المادة دي ممكن أزدها مثلا في أربع أيام، حسب في أربع أيام. طيب هزدها على الطريقة التانية اللي هو الحفظ، أحفظ كميات بقى. طب لما أجي أحفظ على طريق كميات هتاخد من وقت أكبر ولا أقل؟ أكبر، هتاخد وقت أكبر، تمام؟ يبقى هنا شغلي على المادة أو فهم المادة أو حفظ المادة وإن أنا أكون مذاكر المادة ياخد وقت أقصر لما أستخدم الطريقة الكيفية، إنما لما أستخدم الطريقة الكمية ياخد وقت أقوى. لما أذاكر أنا هذاكر المادة وعند ذاكر حفظ وعند ذاكر فهم، اللي بيذاكر عن طريق الفهم بياخد وقت أقصر. يبقى التغيرات الكيفية أسرع من التغيرات الكمية، التغيرات الكيفية أسرع من التغيرات الكمية. في حالة تانية اسمها صراع الأضداد. ما هو الجدل ده بيقول ان في حاجة اسمها أضداد، رأيك ورأيي، انت بتقول ان الأرض ثابتة وانا بقول لك ان هي متحركة، احنا رأينا ايه؟ ضد بعض، صح؟ صراع الأضداد ووحدتها، صراع الأضداد ووحدتها. طب ازاي؟ ازاي الأضداد بتتصارع وازاي بتبني على وحدة؟ حد يقدر يقول لي ازاي بيحصل صراع في الاضداد؟ الاضداد دي ممكن الصراع ما بين اتنين مثلا زي اتنين بدجات له في الشارع في اي حاجه ماديه مثلا تجربه، الاثنين بيتصارعوا على نفس التجربه على نفس الامكانيات، بس في الاخر التوافق ما بينهم ان هم بيوصلوا لحل واحد. الله ينور عليك. طيب احنا دلوقتي السخن والبارد الاثنين ضد بعض ولا زي بعض؟ ضد بعض، تمام؟ طيب تعالى مثلا في جسم الانسان، انا زينا جسمي وحده واحده، حاجه واحده على بعضها، تمام؟ مش جوايا السخن والبرد. تعالى مثلا ايدك كده والشاي سخن ومولع هتبرد. طيب تعالى مثلا حاجه مثلا عايز تسخنها شويه او انت بتسقعها ولا حاجه هتلاقي لها طالع ايه؟ طالع سخن. يبقى انا كحاجه واحده دايما ما بين السخن والبرد، يبقى الضدين ممكن يعيشوا واحده في سلام يعيشوا مع بعض ماشي، وفي مرات الثانيه ممكن يتصارعوا. الثلاجه مش هلاقي جواها حراره والفرن مش هلاقي جواه ثلج. ممكن ينفع يا ريت يا ريت في اي ماده من المواد يا ريت تبقى امثله. انا توصل لثانيه امبارح والله العظيم الحصه من اولها لاخرها امثله فقط. هي هي مادته الدكتور جاي في الكتاب امثله ما شاء الله من اول الكتاب لاخره، فالماده كلها من اولها لاخرها امثله. المثال يوضح للدكتور ان انا فاهم سامح ايه، انا بتكلم الترم اللي فات سامح ايه طالب بدل ما يكتب له اجابه عاديه كتب له مثال شرح له الدنيا كام درجه، بس المثال ده من الدنيا بين له ان هو فين كام الدرجه بتاعته. خد الدرجه زي طالب عادي كاتب من ارجع وكتب الكلام ده، هو كتب مثال بس. فالمثال بيوضح اذا كنت فاهم ولا مش فاهم. تمام انا عملت كده مع السؤال ايه، عملت كده مع السؤال والنتيجه جت الحمد لله. طيب يبقى في الطبيعه حاجات ما ينفعش تجمع فيها الضدين، وفي حاجات ينفع تجمع فيها ايه الضدين، فالضدين بيتصارعوا وفي نفس الوقت ممكن يبقى مواقف تجد فيها ايه نفس زي الثلاجه مش هلاقي فيها حراره، نفس الفرن مثلا والكنافه مش هلاقي فيه بروده. طب اللي بيجتمع فيه الضدين لما تيجي مثلا في فصل زي فصل الربيع تلاقي لا اللي هو مثلا حر ولا هو ايه ساعة، تلاقي الجو يعتبر ايه معتدل، فجاب هو ده الاثنين الفصل ده بيجمع وبيجمع الاربعه كمان مش اثنين بس، تلاقي الفصل ده فيه او في يوم كده تلاقي الجو مضطري جو يعني اللي هو حر وفي نفس الوقت مش ايه جو كويس بيجمع فيه اللي هو الاضداد كلها بتجتمع في الفصل ده اللي هو الاربع فصول يعتبروا موجودين في الفصل ده. يس ممكن يكملوا بعض، ممكن اكيد يكملوا بعض الجواب، حاول البلد يكملوا بعض الجواب. طيب في فكره ثانيه اتكلم عنها ماركس اللي هي فكره نفي النفي. نفي النفي نفي النفي يعني ايه؟ اللي هي اثبات، احنا بنقول على نفي النفي اثبات، هو بيبص لها بشكل مختلف بشكل برضه فيه حركه. بيقول لك انتقال الفعل او الادراك او المعرفه بعد سلسله من التطورات، يبقى الماده بتتطور ولا لا؟ احنا بنتطور ولا لا؟ اللي بنقول عليه نيتشه من شويه احنا بنتطور، يبقى الماده انا زمان كنت اعرف عن التليفون اللي هو يا دوب بس الو دلوقتي بقيت انا اعرف على التليفون وادخل على النت واعمل واسوي حاجات كتير جدا. تمام؟ يبقى الماده فيها بيحصل لها مثلا بيحصل لها شويه ايه؟ شويه تطورات او ادراك. يبقى الماديه الاداريه عند ماركس بتقول ايه؟ ممكن الله كلها في فكره صراع ايه؟ الاضداد الموحده. جدليه يعني في تصارع. تمام؟ جدليه دي جدليه الماده، الماده بتتغير. دي على وقت ثابت وقت ثاني ايه؟ بتتغير. وصلنا كده يا شباب؟ مفهوم النقطه دي ولا لا؟ فكره الماده الجدليه بدل ما احتفظ بالشبه ولا انت مش قابلها عشان كده مش عارف. طيب نعيدها فكره الماديه الجدليه ممكن بدل ما اهتم بالشكل ده اشرحها انا يعني بدل ما احفظها طبعا تشرحها صح ماشي هتشرح بس بسكوت التطور التطور مصطلح مقصود بيه التطور مش نفي نفي اللي احنا بناخدها اللي هو نفي نفي اثبات يعني انا بالنسبه لماركس وفلسفه ماركس والتصورات بتاعته ازاي بقى التطور المصطلح ما هو هيدي برضه عامل ما استوعبهاش يعني ما استوعبهاش يعني انا مش فاهم ايه ماشي يعني صح يعني لا كده ناس في ناس يعني فكره ازاي تقدر تتطور. طيب ناخدها بشكل ايه انسى انسى في الرياضه اللي احنا خدناها ان نفي نفي اثبات كانك لو كنت مصطلح نفي نفي ايه جديد اول مره تعرف يعني نفي نفي. فانا قلت لك ان نفي نفي ده يعني تطور هتقول لي ايه ماشي ايوه صح صح ولا غلط ماشي بس انا عشان بس انت علشان قلت كده قبل كده عشان يعني التطور ان هو ما عادش مثلا نفي نفي ان هو اثبات النفي يعني فكره نفي عشان يبقى تطور تطور جديد انا معاك تليفون قديم حولها لك بص بص بص معاك تليفون مثلا زي معاك تليفون قديم التليفون القديم انت مش متقبله انت نفيه انت لا ما انا بقول لك انت نفيه انت جبت واحد مكانه ونفيت بيه القديم فكده بالنسبه له ده تطور وفي نفس الوقت انت نفيت القديم وتقبلت الجديد بنفي الجديد ايوه يتطور كده ده كان قمة التطور. ده كان اسمه ده أول مرة بيزرع 26 بيسدناش ليه؟ قمة التطور تمام؟ تعالى دلوقتي ما تقابلناش كام سنة، تعالى دلوقتي إيه اللي حصل؟ موبايلات سمارت موجودة قدامنا، كل التليفونات موجودة ولسه التليفونات فيها رمات وفيها بتبقى عاملة زي الكمبيوتر بالظبط، ممكن أفضل كمان، وكل شوية عمالين إيه؟ عمالين نتطور عمالين نتطور، فالحياة كلها إيه؟ تطورات، فالمادة بتتغير والعقل نفسه بإيه؟ بيتطور. فالقرار ده بسميه حروف التطور تمام؟ اللي هو إيه؟ بيقول عليه نفي النفي، إنفي وهل جديد، إنفي وهل جديد، إنفي وهل جديد تمام؟ طيب بعد كده بيتكلمنا على حاجة اسمها المادية التاريخية. ما هو برضه كل واحدة في طبيعة مادة بس بشكل جدلي في مرة وبشكل تاريخي في مرة. الراجل ده لما جه لقى المجتمع بتاعه مجتمع فيه فساد، مقسوم لحاجتين، مقسوم لرأس مالية ومقسوم لي اشتراك اسمين بروليتاري أو برجوازية، أغنياء وفقراء. يبقى زي ما هو فقراء البرجوازية اللي هم أصحاب المشروعات، في منها صغيرة وفي منها كبيرة، في برجوازية صغيرة وفي برجوازية كبيرة. أو بمعنى أصح في عندك واحد صاحب ما شاء الله مصانع وشركات وحاجات كده كبيره، لا بلاش دي، خلينا في اولاد رجب اللي تحت لنا ده، اولاد رجب صح، اولاد رجب، اولاد رجب سوبر ماركت كبير تمام، في جنبه ممكن تلاقي محل ايه؟ محل على قده، وفي برضه في نفس الوقت الناس اللي شغاله اللي هم بقى الفقراء. احنا لو هنشجعها كده في عندي اولاد رجب ومحل محلات ايه كبيره قوي تمام، ربنا يزيد ويتابع ايه؟ ده راس مال كبير تمام؟ وفي راس مال صغير، في راس مال صغير ماشي، وفي واحد معدم اللي هو الشغال اللي شغال وطالع عين، مش ده موجود في الواقع. فاصحاب راس المال دول برجوازيين راس مالين، انما الفقراء اطلق عليهم مصطلح بروليتاريا. بروليتاريا تمام؟ ايه؟ ما تقولش لفظ البروليتاريا التاريخية سبعة أربعة. لا مش دوم كتلاش مطوب. مش دوم البروليتاريا الفقراء. لو ما لسه شغالين. تمام؟ فأنا دلوقتي عندي مجتمع مسؤول إيه لقسمين، أو القسم الأغنياء، هذا القسم إيه الفقراء. فأنا كده عندي طبقتين. طيب ده غلط. اللي بيحدد واحد الإنسان. الطبقة اللي هو ينتمي إليها الطبقة ولا العقل؟ الثقافة، المعرفة، لا الثقافة ليه ماركس والباك والناس دي، يعني الناس زي دي الطبقة اللي الاثنين مع بعض. لا لا عم تقرا عند ماركس، لا الثقافة الطبقة الوسط الطبقة هي اللي بتحدد. ما هو الوسط ده فيه ممكن تكون ثقافة معينة تمام؟ هنفترض ان في عدد مثاليين، واحد فقير جدا معدم معدم جدا فقر، واحد تاني ما شاء الله عليه مبسوط جدا جدا جدا تمام؟ تعال بص لطريقة التفكير ده، بص لطريقة التفكير ده، الاثنين واحد؟ طيب بص مثلا البنت هنا والبنت هنا، الاثنين واحد سواء في شكل في التفكير او في اللبس او في طريقة التعامل او في كل حاجة، هتلاقي ده زي ده؟ طب ايه اللي حدد للشخص ده او للطالب ده؟ ان هو يبقى بالاسبايد ده او البرستيج ده طبعا ينتمي اليها، طبعا هو عاش فيها، طبعا ما شاء الله معاه فلوس كتير فبيجيب لبس احسن لبس وبيتعلم احسن ملابس وبتاع مش عارف ايه، انما احنا قلنا ايه؟ مدرسه حكوميه في مصر في تحول 80 عام دلوقتي بقى في تحول 80 عام وبقى 45، انما المدرسه البروفيشنال عايز تعرف الفرق؟ خش كده على البرنامج اللي هو تعليم مصر ولا مش عارف اسمه ايه ده، معهد التعليم، وشوف المعلومات اللي انا اسف كلها عباقرة مصر، شوف المعلومات اللي موجوده عند الطلاب اللي الطلاب اللي المدارس اللي بالشكل ده، المعلومات اللي موجوده عندك، وشوف المعلومات اللي انت اتعلمتها. انا نفسي في حاجات تقع مني كتير عندهم، اللي هو درست كتير وقرات كتير وبيقول، بس في حاجات يعني غريبه. ايه اللي خلاني اوصل كده؟ التطور اللي هو عايش فيه. ماركس بيقول لي كده، بيقول لي ان الطلعه هي اللي بتحدد الوعي بتاع كل واحد. هي اللي بتخليك طالع شخصية قتالية أو شخصية ضعيفة، شخصية محبوبة أو شخصية غير محبوبة، شخصية كذا أو شخصية كذا، هي اللي بتحدد لي الكلام ده. طب الكلام ده بقى بيتحدد على أساس إيه؟ الطبقه الغنيه والفقيره دي ايه اللي بيخلي ده غني؟ فلوس. فلوس. يبقى ايه الانتاج؟ يبقى اللي بيحرك المجتمع ده كله على بعضه الانتاج. اللي بيحرك المجتمع كله على بعضه الانتاج هو اللي بيحرك المجتمع. عند هيجل اللي بيحرك المجتمع الروح المطلق. اللي بيحرك الدنيا كلها الروح المطلق اللي بيحرك. انما عند ماركس الانتاج هو اللي بيحرك الايه؟ كل شيء. هو اللي ممكن يعمل لي صبر، هو اللي ممكن يعمل لي ايه؟ سلام، هو اللي ممكن يخلي الناس مرتاحه ويخلي الناس ايه؟ اصبر. الانتاج الشغل اللي في المصنع مثلا بيبقى موجود في ايه؟ موجود في علاقات انتاج، موجود في قوه انتاج، موجود في ادوات انتاج. موجود في ادوات انتاج اللي هي الاله اللي انا هشتغل عليها. موجود في مثلا قوه انتاج اللي هو انا اللي هشتغل. موجود في علاقات انتاج ان الراجل ده شغال على الاله اللي جنبي والراجل ده شغال على الاله اللي جنبي والبنت دي شغاله في الاله الثانيه، فاحنا عارفين بعض وبنبدا نكلم بعض وازيك واخبارك ايه والكلام ده كله، اللي هي علاقات انتاج. تمام؟ ده اللي بيحدد المسار التاريخي. اللي بيحدد التاريخ هو مين؟ هو الانتاج. فبيبدا يحكي لي قصه، قصه راس المال دي. ازاي بقى الناس ولاد الكتير دول اللي معاهم فلوس كتير يكونوا راس المال ده؟ قال لي والله تعالى في البدايه خالد عنده فكره عايز ينفذ الفكره دي. الفكره دي ان هو يعمل مثلا عروسه، يعمل موبايل، يعمل لعبه، ايا كان، يعمل عروسه. ماشي؟ بس خالد ما عندوش الامكانيات، وعنده فكره بس ما عندوش الامكانيات. ماشي؟ قلت له طب تعالى دي عرض عليا الموضوع، قلت له طب تعالى محتاجين ايه؟ محتاجين مصنع، محتاجين عمال، محتاجين. طب يا باشا دي المصنع اتعمل والعمال موجوده والالات موجوده والنور والكهرباء وبتاع ومشيت، هوب الدنيا اشتغلت. ماشي؟ رحنا عملنا العروسه. العروسه اللي هي فكره خالد اصلا عملها بكام؟ ب 3 عام. خلي بالك يعني عامل عند مين؟ عند راس المال. عند راس المال. العروسه اللي عملها خالد مثلا انا المفترض ان هي تتباع ب 5 جنيه 10 جنيه ايا كان. يعني لو الموبايل يبقى ب 100 مش عارف ايه. مثلا عاملها مثلا بايه؟ ب 50 جنيه او ب 5 جنيه. تمام؟ انا بعتها بكام؟ بعتها ب 150 جنيه وبعتها ب 100 جنيه. وفي فاصل قد ايه؟ 95 جنيه. ل 100 في 95 جنيه. ماشي؟ هي تكلفتها واقفه عليا 5. انا بعتها ب 95. اديت 2 جنيه للراجل الغلبان ده. اتفضل لي كام؟ 93. واخدهم 93 جنيه على 93 جنيه على 93 جنيه، خدتهم وحطهم فين؟ جنب اخواتهم. ماشي؟ فعملت ايه؟ رزوز. رحت عامل ايه؟ راس المال. كونت راس المال. خالد عايش مرتاح؟ لا. مبسوط؟ ال 2 جنيه اللي انا اديتهم له جابوا له ثمن اللعبه؟ لا. ما جابوش ثمن اللعبه، يبقى قاعد ايه؟ متضايق ومخنوق. ماشي؟ خلي بالك انا كونت راس مالي من افكار خالد، من افكار مثلا العمال اللي موجودين. تمام؟ طيب المشاكل اللي حاسس بيها العالم، يا ترى هي اللي موجوده في انجلترا بس ولا موجوده في المانيا او لا ده في العالم كله. تمام؟ قدر الراس المالي ان هو يكون راس المال ده بسبب افكار ايه؟ العمال. فالعمال هيحسوا بايه؟ هيحسوا بصوته. فاهم عن كده؟ طيب اللي يزيد كمان ان عندي راس المال ده الراجل اللي هو زي مثلا اولاد رجب يروح منزل لي شويه عروض شهريه الحق فيه جبنه مش عارف بقى بتسعه بدل مش عارف هو ب 15 الحق مش عارف كيلو الفاكهه بقى بكذا، الحق كيلو مش عارف ايه بقى بكذا، ده بكذا ده بكذا ده بكذا باسعار رهيبه. فانا كراجل عايز اشتري اشتري من اولاد رجب مش هنزل اشتري من المحل اللي جنبه. المحل اللي جنبه هيكمل ولا هيقفل؟ هيقفل. هيقفل ليه؟ ما بيبيعش، مش قادر ينافس. فبالتالي هيقفل، ده هيقفل وده هيقفل وده هيقفل. هيبقى مين اللي موجود؟ اصحاب الراس المال. ومين تاني؟ الفقراء الغلابه. تمام؟ مش هتبقى المجتمع هنا هيبقى مجتمع كام طبقه؟ طبقه غنيه جدا وطبقه فقيره جدا. ده اللي احنا فيه دلوقتي حالا. زي مثلا البتاع اللي حاطينهم الشكل اللي قدام ديت. طماطم وغيرها في اليوم العموم طبعا. سوسيس وجبنه وزيت وبتاع وسكر والحاجات دي كلها ولحمه وفراخ كل حاجه بدات يفتح فيها. اللي هو انت بمعنى اصح مش تاكل عيش جبل. فبالنسبه للمشروعات الصغيره ضاعت. ماتت خلاص اصبحت من الفقراء. مش عارف ياكل عيش فاصبح ضمن مين؟ ضمن الفقراء. فده هيحصل ان المجتمع يبقى غني جدا وفقير جدا. الفقراء هيسكتوا؟ مش هيسكتوا، هيقدروا ان هم يصوروا على مين؟ على الاغنياء دول لحد ما يحطموا طبقه مين؟ طبقه الجاهل. يحطموا طبقه الراسماليه ويبداوا يكونوا شكل جديد من الحكم اللي هو الشكل الاشتراكي. تمام؟ لما نكون الشكل الاشتراكي ده اللي هي الاشتراكيه الحقيقيه اللي عايزها مين؟ اللي عايزها الراس. الاشتراكيه الحقيقيه اللي عايزها الراس. يعني اشتراكية اللي طبقها لنا جمال عبد الناصر قبل كده وكان عايز يعملها وكان طبقها محمد علي قبل كده، ان احنا كلنا نشتغل وروح نديهم لمحمود الايه الفلوس. انت تشتغل بتطبق ده كذا ولا بتشتغل بيه ولا كذا ولا بتشتغل بيه ولا كذا، تاخد الفلوس اللي بتديها لمحمود، محمود يبدا يوزع الايه احتياجات كل واحد. يبقى احنا بنشتغل والانتاج بيروح لمين؟ بيروح للدوله. الدوله تاخد الانتاج ده تبدا توزعه على مين؟ على الاشخاص. انا هحس انا هحس ان انا ليا حق ان انا اخرج عن النظام ده؟ لا طبعا. مفيش حقوق انسان في النظام ده؟ خلي بالك النظام ده كده مفيش حقوق انسان، تمام؟ طب يا ترى الانسان هيبقى وصفه ايه؟ مثلا الله ينور عليك فعلا. عباره عن ترس فعلا، كل اللي هو بيعمله هو ترس فعلا، تمام؟ ماركس كان يهدف من فكره راس المال والماديه والتطور والكلام ده كله ان هو يوصل للمجتمع لا يوجد به طبقات. يوصل للمجتمع طبقه واحده. طبقات، تمام؟ خد انتظرنا بقى عن فكر ماركس. كانوا هنا فيه؟ بالضبط؟ اه بالضبط. بالضبط. فكر ماركس. اولا ايه دو في نقطة الطبقية؟ ان ما جاش فيه طبقة. مع العلم ان ماركس لما ظهر للحزب الاشتراكي بقى هو الحزب المتردد على الساحة. هو اعلى طبقات وادنى طبقات، بمعنى ان هو هنا قفل، هو مش عايز اي طبقه تكون موجوده في المجتمع، وفي نفس الوقت هو اعلى طبقه اللي هو الشرقيه لا الاسبانيه لا عبد ان الحزب الاشتراكي هو اللي يعني هو اللي عارف فكرته ومعاه في الفكره ماشي. بس مش عايز يبقى عايز يعني تمام قصدي انا كده في الموضوع يعني انت عايز تقول ان الاشتراكيه يعني هو معاه مع المبدا اللي هو اشتراكي وكده بس لازم يبقى معايا لازم ينضم لي هو مش يطبقها على نفسه يعني هو ده اللي عايزه بالظبط اللي هو بمعنى صح انت بتنادي بمجتمع بلا طبقات والحزب الاشتراكي بقى طبق. اه بالظبط. اللي هو واخد القمه. طيب ايه تاني؟ ايه تاني؟ لو ركزت شويه احنا طورنا حاجات كتير. نرجع بقى للنقطه برضه اللي قلتها قبل كده، انا بقيت في نقطه الطبقات ان تقسيم الطبقات احسن من ان هو يخليها طبقه واحده. تقسيم الطبقات اللي هو قصدك ان انا يبقى عندي طبقتين، طبقه غنيه وطبقه فقيره. هي مش بنفس الحسبه يعني بطء طبقة متوسطة يعني في طبقة متوسطة ثلاث طبقات بدل طبقتين. طبقة متوسطة ايه؟ ما هو نفس يوصف الواقع خلي بالك هو بيوصف الواقع ان انا عندي ثلاث طبقات الطبقة اللي هم الأغنياء جدا والطبقة اللي هم المتوسطين والطبقة اللي هي ايه؟ الفقراء تمام؟ فهو لك النظام اللي النظام اللي اتسمى بعد كده ان انا عندي أغنياء وفقراء بس لا بس يعني كل واحد مش عايز يعمل طبقات أصلا لا غني ولا فقير كله زي بعض بس انا دلوقتي عايز اعمل اشتراكيه طب تعالى بص للاشتراكيه الاشتراكيه دي انا احس فيها بالحريات بتاعتي او الحقوق بتاعتي ليه لان انا عباره عن هيئه لعبه كل اللي انا بعمله ان انا بنتج فقط طيب انا هحس بذاتي احس بوجودي كده احس باختبار نفس الحاجه يعني الواحد بيجيب 10 هتتوزع مساواه فبالتالي مش هيبقى فيها ايه؟ مش هيبقى فيها عداله. طيب المجتمع لما يبقى مثلا من غير طبقات تماما من غير طبقات وهتبقى طبقه واحده طيب فين الاختلافات؟ الاختلافات اللي هي الطبيعيه اللي ربنا اصلا اوجدها في البشر عموما وفي الكائنات عامه اللي هو في القوي وفي الضعيف وفي في ده وفي ده الاختلافات اصلا المجتمع نفسه هيبقى ايه؟ في خلل ده غير ان انا اصلا علشان اعمل الفكره ديت الفكره دي اصلا استحاله ان هي تتحقق هو نفسه لما عمل الفكره دي وحب ان هو يلغيها نظريا مش عارف نظريا فشل ليه؟ لان هو اصلا كانت طبقه الاشتراكيه هي طبقه مسيطره صح؟ مش احنا قلنا الحزب الاشتراكي تربع على القمه فاصبح طبقه لوحده فمعنى ان هو طبقه لوحده يعني يبقى له قيم لوحده واخلاقيات لوحده ودين لوحده وشكل لوحده وكل حاجه تبقى لوحده فبالتالي اصبح ايه؟ اصبح طبقه يبقى نظريا انا مش هقدر الغيها طب عمليا هقدر؟ مش هينفع تمام؟ طيب النظريه بتاعت ماركس قلنا ان هي فشلت فشل ذريع. ليه فشل ذريع؟ مش هينفع مش هينفع يلغي الطبقات. النظريه؟ ايه؟ الجزء ده ينفع يلغي النظريه؟ احنا هنقول نقطه كله ببعض. بقول لكم نقطه كله مع بعض. طيب يبقى هو كده مش هينفع يلغي ايه؟ مش هينفع يلغي فكره الطبقات. طب يا ترى ده راجع والنظام اللي هو عمله اللي هو النظام الاشتراكي. اللي هو كلنا نشتغل وكلام كله وسوق الدوله الدوله توزع علينا وكلام ده كله. يا ترى يا عيني في فشل النظريه بتاعت ماركس ان النظريه نفسها فاسده ولا تطبيقنا للنظريه هو اللي غلط؟ التطبيق للنظريه هو اللي غلط. النظريه نفسها فيها اخطاء، يعني حتى نظريا فيها اخطاء وتطبيقيا فيها اخطاء. طب ما النظريه هي ممكن اما تطبيقيا لا. النظريه زي محمد علي ما عملها وكميات في اللي هو كان بيخلي كله يزع مثلا مخصول واحد وكان بيجمع وكان بيدي. حلو، عدنا على الاشتراكيه ان مش موجود الشخص اللي يقدر يعمل نظريه زي كده من غير مثلا ما يطلع. مش موجود الشخص المثالي للدرجه اللي هو يعمل حاجه زي كده. لا بص، لا عندي الاشتراكيه في النظريه نفسها. ليه الاشتراكيه ما تنفعش؟ صعب ان انا بس لا صعب ان هي تتحقق. مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه مش هينفع في حاجه